الحمد لله الذي علم وقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فيعني هذا هو اللقاء الثاني يجتمع فيه على سيرة الخلفاء الخمسة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن النبي صلى الله عليه وسلم. كان اللقاء الأول لقاء يعني تعرف على أغراض الحضور، لماذا يحضرون يعني دور عن الخلفاء الراشدين. فقدمنا بمقدمة تتعلق بتوصيف وضع الصحابة في الأمة، وأنهم ليسوا مجرد مجموعة من البشر وإن كانوا كذلك، ولكن في مجموعهم يمثلون الوسيط الذي انتقل به الدين إلى الأمة وإلى يوم القيامة. يعني ما من أحد سيدخل على الله عز وجل إلا بالكتاب والسنة، يعني لا سبيل إلى الدخول على الله عز وجل إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فقصدا به القرآن والسنة، ولم يبلغنا القرآن والسنة إلا من خلال شهادة هؤلاء العدول اللي هم مجموع الصحابة بأن هذا القرآن هو الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأن هذه السنة هي تبيانا لهذا الكتاب الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فكان لزاما على المسلمين أن يتعرفوا تعرف دقيق على الصحابة إجمالا، وعلى فقهاء الصحابة وحملة السنة ورواة الأحاديث ومن جمع القرآن على أيديهم وكتبة الوحي ومن أدوا إلينا هذه الأمانة، حتى نتبين ما نحن عليه من الحق وتندفع به الشبهة ويتقرب إلى الله عز وجل بحب هؤلاء الذين حملوا إلينا هذه الأمانة. فتعرفنا في المحاضرة الأولى تعرف بسيط كحال معظم التعريفات داخل هذه الدورة، لأنها دورة مختصرة سريعة، ولكن هذه الشهور شهور مباركة، يعني لو كانت هذه هو أول خطوة إلى رمضان بالتعرف على هذه النفوس الشريفة الطيبة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، فيعني هي خطوة مباركة إن شاء الله. فعرفنا ولابد أن أعرج في خمس دقائق حتى عرجنا على ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر. حد حاول يحفظ الاسم؟ هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عم ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب، وهو يجتمع في هذا النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمر ابن كعب هذا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن زوجاته، هو تزوج أربع نساء، واحدة في الجاهلية وثلاثة في الإسلام. وعرجنا على أولاده وبناته، وهو يكفيه فخرا وشرفا أنه له أربعة من البنات: عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، والسيدة أسماء وهي زوجة أحد العشر المبشرين بالجنة، زوجة سيدنا الزبير من العوام، والسيدة أم كلثوم التي ولدت بعد وفاة يعني هي حملت بها زوجته سيدة حبيبة بنت الحارث بنت حارثة وتوفيت، ثم ولدت له أم كلثوم فتزوجها طلحة بن عبيد الله وهو من العشر المبشرين بالجنة. فهو ده شخص يعني هو من المبشرين بالجنة، وبناته واحدة اتجوزها نبي واثنين عم العشرة مبشرين بالجنة. ودي يعني ايه؟ دايما هذه النفوس الشريفة تجتمع بهذه الطريقة. ولهذه الأمة فضيلة أن آخر هذه الأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها. فهذه الأمة في قد يصيب بعض من يأتي متأخر في هذه الأمة ما أصابه أول هذه الأمة. يعني في واحد يقول لك إيه يعني طب ماشي، أول هذه الأمة استطاعت النساء أن تتزوج نبي، ممكن ساعتها كان ينفع دلوقتي في نعم هناك واحدة من على نساء أهل الأرض الآن أو من أبنائها أو من بناتها يعني سوف تتزوج نبي عيسى بن مريم عندما ينزل الأرض يتزوج كسنة الأنبياء، فواحدة من بنات حواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتزوجها نبي خلاص، وهو صحابي، يعني ينفع واحدة تلحق تتجوز صحابي؟ نعم. فعيسى بن مريم وهو نبي وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد رآه حيا في الإسراء والمعراج. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما حيا حين حياته فهو صحابي، وهو حال عيسى بن مريم عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، فالتي تتزوج عيسى بن مريم تتزوج صحابي وتتزوج نبي. ومن ناحية الفضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة من الأمة التي تقاتل الروم في آخر الزمان، فيقول فثلث يفرون عزم الله إياكم، فهم منافقون لا يتوب الله عليهم أبدا، وثلث يستشهدون وهم خير الشهداء عند الله عز وجل. فأكيد الثلث اللي هيستشهد من الجيش ده متجوز ومخلف خلاص، فهؤلاء خير الشهداء عند الله عز وجل، فهذا الفضل باقي في الأمة. وثلث ده هؤلاء يمنحهم الله عز وجل أكتاف الكفار فينتصرون عليهم فلا تضرهم فتنة أبدا. فهذه الأمة الخيرية فيها دائما إيه؟ مرتبطة بوجود هذه الأمة. حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة، ومن رحمة النبي من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن بقيت فيهم هذه الكرامة والرحمة ممتدة إلى يوم القيامة. طيب، ثم عرجنا على مناقب سيدنا أبو بكر الصديق وحاله في الجاهلية، وهو كان من الأحناف الذين لم يسجدوا لصنم ولم يشربوا خمرا، وكانوا على التوحيد إلا أنهم لا يدرون شريعة يتعبدون الله عز وجل بها، حتى أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتلجج. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على كل أحد فتلجج إلا أبو بكر الصديق، يعني قبل منه الإسلام وصدقه دون أن يشك أو يتردد. ثم انفاقه في سبيل الله وتحريره للرقاب المسلمة في أول الأمر، ثم مواساته للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وأهله، ثم جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبره في الدعوة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن كان أعلم الناس به أبو بكر الصديق وأقرب الناس له أبو بكر الصديق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني سدوا علينا كل خوخة، الخوخة اللي هو البيت أو الباب الصغير أو الفرجة بين البيوت، إلا خوخة أبو بكر الصديق. وقال في حقه في حق نفسه الشريفة النبي صلى الله عليه وسلم أن لولا أن صاحبكم خليل الرحمن، ولو كان النبي متخذا خليلا من الناس لاتخذ أبو بكر الصديق، إلا أن صاحبكم خليل الرحمن، أي خليل الله عز وجل، أي حبيبه ووليه. تمام. ثم وصلنا إلى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يتصور أو لا يتقدم مسلم بعد أن يفكر ويدبر في على أبو بكر الصديق في أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. وهي مسألة مهمة جدا، وهي طبيعة العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وظيفة الخلافة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني كان بنو إسرائيل يجب أن يرسل لهم الله عز وجل نبيا يسوسهم، أي يدير لهم شأن الدنيا بالدين. إلا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمة هي تبع للعلماء الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى هؤلاء العلماء والورثة قدرا وعلما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وأجل هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدين الذين هم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. يخلفوا في الأمة يعني أي يقوم بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، إلا أنه بلا وحي. يعني بلا وحي؟ بلا وحي متجدد، أن القرآن تم، هو فقط يجتهد في فهم الشريعة ويجتهد في أن يصيب الصواب، يعني أو أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، دي وظيفة الخليفة. فالخليفة الذي يقوم في الأمة يدير لها شأن الدنيا بالدين، لو كان على الجادة يعني يحاول أن يهتدي في كل صغيرة وكبيرة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصب الحق، لأن احنا قلنا جزء من معتقد أهل السنة جماعة في الصحابة أن هم مش ملائكة، مش معصومين، هم بشر يخطئون، ولكن دائما هم يجتهدون في أن يصيبوا مراد الله عز وجل في كل مسألة صغرت أم كبرت. تمام. فهذا الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، أي يدير شأن الدنيا بالدين، لو كان على الجادة والصراط والهداية التامة في أن يجتهد في كل صغيرة وكبيرة بأن يصيب أو أن يتحرى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خليفة، خليفة راشد، يعني على الرشد على الهدى خلاص. فإن لم يكن كذلك هبط عن درجة الخلافة، نزل درجة وهي درجة الملك، ودرجة الملك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيكم يعني النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها ثم خلافة على منهاج النبوة ثم برضو تتمة الحديث ثم تكون فيكم ما شاء الله ثم يرفع ثم ملك ملك ورحمة. فشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافة والملك علم أن في الملك ترك لبعض الدين الواجب. علم أن في الملك ترك لبعض الدين الواجب أي أن الملك أقل درجة من الخليفة. يعني هذا الملك قد يراعي أحوال الشريعة الأحوال التي جاءت بها الشريعة بنسبة 95% في كل المسائل ثم يأتي 5% من المسائل خلاص فيتصرف فيها بهواء خلاص وهو يعلم الحق أو أنه لا يتحرى الحق يعني لا يبحث عنه فهو ملك وليس خليفة. فهو ملك وليس خليفة حتى أن الأمة هذا المعيار كان واضح جدا في ذهنها. فواحد يقول لك يعني هو الأمة الإسلام دي ما فيهاش غير 5 عادلين والباقي كلهم ما ولا واحد فيهم راضي طبعا يعني ينفع تقولوا عليه خليفة؟ فنقول له احنا شروطنا صعبة جدا احنا شروطنا صعبة جدا يعني احنا عايزين واحد جاب 99% خلاص لو جاب 95 لا ملك ملك حلو ملك عادل ملك رحيم قول اللي انت عايزه لكن ما نقولش عليه خليفة. ليه ما بنقولش عليه خليفة راشد؟ لان احنا خليفة ده يخلف مين؟ يخلف النبي في الأمة. يعني وكأنه الخليفة ده يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة بلا وحي بلا وحي متجدد هو معاه القرآن ويجتهد فيه بس خلاص. فهو احنا بنقول ايه لو واحد 95% بنقول لا ما نقدرش نقول عليه خليفة راشد ملك ورحيم وعادل ويقوم ويجاهد ويعلم الناس القرآن ويقوم بأعمال البر وكل ده. طب ما تقولوا عليه خليفة بنقول لا والله الوظيفة دي عندنا وظيفة ايه؟ وظيفة شرعية. يعني عشان كده لما احنا كنا مثلا الناس لما تتكلم عن معاوية رضي الله عنه سيدنا معاوية دايما الناس بتقارنه بمين؟ بالخمسة الراشدين. اول ما بتقارنه بالخمسة الراشدين يقول لا لا لا كان جاب 95% لا ينفعش خلاص. ليه؟ احنا كان معانا قبل كده في 98 و99 فاحنا ايه بنقول لا ده نزل درجة عن درجة الايه الرشدية. يعني هو كان بيجاهد كان بيجاهد وعلم الناس القرآن وعلم الناس القرآن وحمى بيضة الإسلام وحارب مع الصحابة وحارب مع الصحابة وعدل في الناس وعدل في الناس وقضى بين الناس بالشريعة وقضى بين الناس بالشريعة. طب ما ليه مش عاجبكم ليه؟ احنا بنقولش مش عاجبنا احنا بنقول ايه؟ احنا فقط نفرق في التسمية نقول انه ملك رحيم ملك عادل لكن ليس كهيئة الخلفاء الراشدين. وإلا لو قورن معاوية رضي الله عنه بالخلفاء من بعده أو الملوك لصار هو راشد. بالمعنى ايه؟ ان لو جه واحد بعده 86% ولا 92% فانا بقول ايه؟ لا ده ما معايا كان معايا واحد 95%. اتفضل. عمر طبعا داخل قطعا عمر بن عبد العزيز هو ملك ملك ملك من ملوك الاسلام. لكن ليه الناس قالت ان هو راشد؟ لانه النزوع اللي نزع عمر عزيز. عشان كده احنا بنقول الرشدية مش معناها هو عمل ايه هو نوى يعمل ايه دي مهمة جدا. لان سيدنا عمر بن عبد العزيز حكم سنتين بس وكان بيحكم امبراطورية. ايه اللي خلى الناس يقولوا ان عمر بن عبد العزيز راشد؟ انه اعلن في الامة انه ما من قضية صغيرة او كبيرة ستعرض عليه الا وسيجتهد كل اجتهاده فان يصيب حكم الله عز وجل فيها. وان تبين له حكم الله عز وجل فيها وان كان على نفسه او آل بيته او كذا اقام هذا الحكم ولم يأله. فالناس قالت ان هو ايه؟ راشد. لكن لو قارنا عمر بن عبد العزيز سيدنا معاوية كل أهل السلف الصحابة أو التابعين وتابعين التابعين وعلماء الإسلام والحديث يقولون يعني لا يقارن معاوية بعمر بن عبد العزيز. سيدنا معاوية أهدى وأرشد وأعدل. لكن لما الناس بتقارن عمر سيدنا معاوية بمين؟ باللي قبله. فسيدنا معاوية مثلا جاب 95% فبيقارنوا بالراشدين راشدين 99 98 فبيحسوا بإيه؟ فارق رهيب جدا. لكن عمر بن عبد العزيز كانوا الخلفاء ماشيين 80 و82 راح جاء هو جاب 92 93 فالناس قالت إيه؟ راشد. هي نسبية طبعا لكن هي فكرة النزوع. يعني عمر بن عبد العزيز أنه عزم هذا العزم أمام الناس. يعني واحد من بيت الخلافة مش من بيت الخلافة نفسه أهل بيته بنت خليفة بنت كل مسلم غير مسلم هيطبق هذا المبدأ على كل الناس. فلما أعلن هذا المبدأ قال الناس أن هذا هو سمت الخلافة الرشيد هذا هو سمت الخلافة الرشيد تمام. واحنا ده هنقوله في يعني كل فتره هنبني على هذا المفهوم حتى نتبين لما اطلق الناس على هؤلاء خصهم الناس من دون ناس بالذكر انهم هم الخلفاء الراشدين ليه. ده هنجيبه واحنا ماشيين. تمام. ثم قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه في بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الاسلام على الامه بانه الناس انقسمت اما مدعي نبوه اما حديث عهد باسلام فاستخفه المرتدون فارتد عاد الى الجاهليه، واما ملك ادعى نبوه او زي ملوك عمان وكذا ملوك البحرين، او مسلم ويريد ان يفهم الاسلام فهم ليس الفهم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله احنا هنسلم هناخد الاسلام كله الا الزكاه بس، الا الزكاه فقط خلاص. فكان ابو بكر الصديق خليفه النبي صلى الله عليه وسلم في الامه، انه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، انه لا وجود للاسلام الا مكتمل تام كما انزله الله عز وجل. فقام ابو بكر بدور النبي صلى الله عليه وسلم في الامه ان حفظ عليها الدين. حديث ابو بكر الصديق لعمر بن الخطاب لما يعني اراد ان يثني عن قتال العرب وكذا فقال له يعني اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام، فوالله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. فهذا المبدا هذه كلمه ابو بكر هذه هي معنى الخلاف. هو كلام سيدنا ابو بكر الصديق يقول اينقص الدين وانا حي، وكأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة أنه لا ينقص الدين والنبي حي. طب النبي ليس على قيد الحياة، طب من يحفظ الأمة؟ خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فهو ده مكان أبو بكر الصديق. تمام. فلما أبو بكر الصديق يعني خمدت الفتنة لمدة 6 شهور كان أبو بكر الصديق يخرج البعوث والرايات لا يهدأ، كل من علم أنهم إما منعوا الزكاة أو اتبعوا نبي كاذب أو كذا هو أخرج يمكن 20 راية ولا بعث. أولهم بعث أسامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء أسامة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أول غزوة مؤتة قبل غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى ملوك الغساسنة. ملوك الغساسنة دول عرب خاضعين للروم على متنصرين على النصرانية، والعرب في الجاهلية كانوا وثنيين خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا الغساسنة فقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقاما وثأرا لهذا لصاحبي هذا أو رسول الذي قتل أرسل جيش اللي هو جيش الصحابة في مؤتة. هذا الجيش لما ذهب فوجئ بحضور جيش كبير جدا للروم، فقتل جميع قادة هذا الجيش حتى قام فيهم خالد بن الوليد من غير إمارة، يعني لم يؤمروه ولكن هو رأى أن يحمل الراية بعد قتل جميع الأمراء الذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انسحب بالجيش انسحب حفظ به أرواح الناس وحمده له النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تجترئ الروم على أرض العرب، فجهز جيش العسرة وهو حي غزوة تبوك، ثم خرج بالجيش مسيرة يمكن 700 أو 800 كيلو بالمقاييس الحالية في الصحراء وفي الوقت حر وقلة مال وكذا، ثم ذهب إلى تخوم الروم خشية أن تهاجم الروم أرض العرب، فوجدهم لا يريدون قتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد من الحصون والمناطق التي على تخوم الروم ثم عاد مرة أخرى، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتدت الناس، ثم أعادهم أبو بكر الصديق بالسيف إلى الجادة أو الصراط المستقيم. ثم كانت هذه الألوية التي انتشرت منها لواء أسامة بن زيد. سيدنا أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أراد أن يرسل بعث أسامة جيش صغير برضو على تخوم الروم حتى تعلم الروم أن يعني العرب فيهم قوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع إرسال جيوش جيش تلو الجيش تأمينا للحدود وانتقاما لرسوله الذي قتل أو قتله الغساسين القديم. فسيدنا أسامة ما لبس أن خرج بعيدا فقط عن المدينة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف هذا الجيش حتى استخلف الناس أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج له أبو بكر الصديق يأمره بأن يتم الحركة ناحية تخوم الروم. كثير من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب أرادوا أن يثنوا سيدنا أبو بكر الصديق على أن لا يرسل بعث أسامة. ليه؟ المدينة محاصرة من قبل المرتدين، هجمت مرتين في أول الأمر، كثير من العرب ارتدت وليست على العهد، فيخشى على جيش أسامة أصلا هو يتحرك وسط العرب أن تنقض عليه هذه القبائل العربية أولا. ثم الجيش المدينة في حاجة إلى جيش، فجيش أسامة يفضل أن يعود مرة أخرى فيحمي المدينة. فأبو بكر الصديق منطلقا من منطلق، وكأنه، ودي حاجة مهمة جدا، كأن أبو بكر ظل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر لا يستطيع لا قلبيا ولا نفسيا ولا أن يخالف حركة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول والله لا، يعني لا أحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد راية أسامة وقال له انضع في سبيل الله، فأنا لا أستطيع أن أعيد أسامة مرة أخرى. طب المدينة محاصرة وكذا، يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذه الراية فأنا لا أحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نقول أن هذا الأمر أمر أبو بكر الصديق، لو نظر له من أي من منظور تاني استراتيجي عسكري بتاع، ممكن الواحد يخرج بقرار مخالف، لكن لو نظر له من منظور سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو اللي احنا قلنا عنه في أول محاضرة الفاتحة اللي هي قلب أبو بكر الصديق، لا يستطيع، وكأن أبو بكر الصديق يرى النبي صلى الله عليه وسلم ماثلا أمامه، يعني مش النبي توفي، لا هو يراه ماثلا أمامه، فلا يستطيع أن يتخلف عن أن يحل هذه العقدة أو الراية التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ في نص هنا محتاجين نقرأ نصا، لأنه ده يعتبر من النصوص الحاكمة لدى تفكير المسلمين. أخرج الإمام الطبري رحمه الله قال لما عزم أبو بكر أن يمضي أسامة بلوائه، فخرج إليهم أبو بكر الصديق وكانوا خارج المدينة، فخرج أبو بكر حتى أتاهم فأشخصهم وشيعهم وهو ماشي وأسامة راكب، يعني مشي مع الجيش، سيدنا أسامة راكب حصان. سيدنا أسامة أنتوا عارفين أنه صحابي صغير السن، سيدنا أبو بكر الصديق إحنا في الوقت ده كان سن 61 سنة وهو شاب صغير، وأسامة راكب والنبي وأبو بكر ماشي، تمام، وشيعهم وهو ماشي وأسامة راكب، وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر. فقال أسامة يا خليفة رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن، يعني إما تنسى ترك يقولك حصان تركبه وتمشي جنبي، يعني ما ننزل، ما ينفعش هو ده راكب وده ماشي. فقال أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لا تنزل والله لا أركب، لأن أنت هتنزل وأنا لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، فإن للغازي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة تكتب له، و700 درجة ترفع له، وترفع عنه 700 خطيئة، حتى إذا انتهى من كلام قال إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. سيدنا أسامة قال له إيه؟ يا ريت تجيب لي مين؟ أبو بكر، سيدنا عمر معايا، فأذن له، قال له خد عمر بن الخطاب معك كما في الجيش، ده هيبقى في مين؟ في إمارة مين؟ في إمارة أسامة. حتى أن عمر بن الخطاب لما آلت إليه الخلافة وهو خليفة، فكان إذا رأى أسامة بن زيد قال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، فسيدنا أسامة يقول أتقول ذلك لي أمير المؤمنين؟ طب مين هو مين الأمير الثاني؟ يقول لا، مات رسول الله، بص أبو بكر وعمر، الثاني مش قادر يحل الراية التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر بقي خليفة للمسلمين، يشوف سيدنا أسامة يقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين، سيدنا أسامة يقول له يعني ليه يا أمير المؤمنين؟ فيقول نعم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أميري، يعني النبي جعلك أميري قبل أن يموت، فما أستطيع أن ألقاك ولا ألقبك بالإمارة وقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم علي، فيقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين، تمام؟ فأن تعينني بعمر فافعل، فأذن له. ثم قال، هي دي بقى محل الشاهد، وصية أبو بكر لجيش أسامة، ثم قال أيها الناس قفوا أوصيكم بعشرين فاحفظوها عني، يعني سيدنا أبو بكر الصديق يضع لهم إيه ميثاق، دول ده خارجين يقاتلوا، فعايزين نشوف بقى المسلمين بيخرجوا يقاتلوا ليه، تمام؟ قال لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، التمثيل اللي هو بعد القتل تشويه الجثث وكذا، خلاص قتل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، خلاص لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تخطروا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلة ولا تحرقوه ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، يعني تذبح عشان تاكل مش تذبح عشان تفسد في الارض او تخرب او كده، خلاص. وسوف تمرون باقوام قد فروا انفسهم في الصوامع، اللي هي دور العبادة من النصارى واليهود، فدعوهم وما فرهوا أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه. يعني انت رايح في أي حتة يضبطك ضابط ان انت هتاكل، خلاص يهودي نصراني انت اكله حلال بالنسبة لك خلاص، فانت ايه تسمي اسم الله عز وجل. وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولهم مثل العصائب. يعني دول وكأنهم على هيئتهم هيئة المقاتل، يعني دول ناس بقى ده جاي يقاتل، فاخفقوهم بالسيف خفقا إن دفعوا بسم الله خلاص. فهو سيدنا أبو بكر الصديق مين اللي هيحاربوه بقى؟ الأخير ده اللي هيقاتل. طيب طفل، الصبي، لا، مرأة، لا، هيحرقوا شجر، لا، نخل، لا، هيمثلوا واحد قتلوه خلاص هيمثلوا بيه، لا، يعاهدوا عهد ويغدروا، لا خلاص. هذه هي الوصية التي أطلقهم بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تمام. ثم استكملت هذه الرايات زي سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عكرمة بن أبي جهل وسيدنا خالد بن زيد، كثير جدا من الصحابة كلهم خرجوا في قتال بعض القبائل، إما المرتدة أو مدعية النبوة أو كذا، حتى استقامة العرب على الجادة. يعني رجعوا تاني إيه؟ حتى أن القبائل التي منعت الزكاة خلاص لقوا أن الصحابة ما بيهزروش في الموضوع ده، وأن موضوع تجزئة الإسلام دي مش نافع معهم، اللي هو إيه يا سيدي هو بيعمل كل حاجة جات على الزكاة؟ جات على الزكاة، اللي هو إيه أن الإسلام يقبل تام كامل خلاص. فأتوا إلى أبو بكر الصديق وقالوا له خلاص إحنا إيه عقلنا وهدينا وعرفنا غلطنا، فإحنا إيه عايزين يعني نشوف طريقة. فسيدنا أبو بكر الصديق قال لهم والله أنتوا عليكم عندكم حل من الاثنين، إما سلم مخزية أو إما حرب مخزية، لا، إما حرب مجلية أو سلم مخزية. فقالوا له أما الحرب المجلية فقد علمناها، مجربينهم ها، لسه خالد بن الوليد كان راجع من عندنا والصحابة يعني نكلوا بهم في الحروب. ليه؟ سيدنا أبو بكر الصديق كان يبعث الصحابي مع رسالة يقول لهم من أبو بكر الصديق أمير المؤمنين أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مش أمير المؤمنين، خليفة، لأن أول من تسمى بهذا الاسم هو عمر بن الخطاب. فأنا بأمركم بإيه؟ الدخول في طاعة الله عز وجل ورسوله وكذا، والتزامكم بشعائر الإسلام اللي أنتم ألزمتم أنفسكم بها خلاص. فإن عاد دخلوا في الإسلام خلاص عصموا أموالهم ودماء، لو رفضوا الكلام ده فهم إيه؟ قد أذنوا بأن يعني يقاتلوا حتى يعودوا على هذه الفريضة التي تركوها من شعائر الإسلام خلاص. فقالوا له أما الحرب المجلية فقد علمناها، إيه بقى السلم المخزية دي شكلها إيه؟ فقال لهم أنتوا إيه؟ ما تشيلوش سلاح، ما تركبوش خيل حتى يري الله عز وجل فيكم، يعني يري خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم أمرا، لغاية ما أشوف أنا هعمل فيكم إيه. ليه؟ أنتم كنت لسه معكم سلاح وبتركبوا خير وبتمشوا في مجموعات وكده، فما لبستم أن منعتم فرض أو عطلتم فرض من فرض الإسلام، فأنتوا تخليكم كده لغاية ما أنا إيه أرى فيكم أمرا. حتى عشان كده في أول الفتوح كلها أول سنة في الفتوح، يعني ده كل حروب الردة والحركات كل دي انتهت في 6 شهور من خلافة أبو بكر الصديق، وقعد سنة ونص. كل هذه الرايات التي انتشرت في جزيرة العرب كانت قاربت حدود فارس والشام، فأذن لهم أبو بكر الصديق في الانزياح في بلاد فارس وبلاد الشام، في إذانا لهم بتبليغ كلمة الله عز وجل لهذه الأمم التي رفضت قيادتها السياسية الاستماع أو الإذعان لدعوة الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام 6 و7 كان قد راسل الملوك، راسل إيه؟ المقوقص في مصر إسلام ربنا بارك فيه، وملك البحرين وملك عمان وملك وكسرى وقيصر، راسلهم كله قال لهم أنتم تعلمون بما عندكم من دين لو كان عندكم دين، يعني لو كانوا نصارى أو كذا فهم عندهم علم بالقديم أن الله عز وجل مرسل الرسل، سيرسل نبي خاتم يعني إيه يختم به الأنبياء، وأني أنا هذا النبي وأني أدعوكم إلى أن تؤمنوا الله عز وجل نحن وإياكم وحده ولا تشركوا به شيء أو تخلوا بيننا وبين الناس. يعني هؤلاء الناس الذين يحتكم في الملك أو في الإمارة أو كذا، دعوا المسلمين يبلغوا رسالة الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، يعني أبلغ الرسالة، لا طب أنتوا تأمنوا، لا طب خلاص مش ما تأمنوش خلاص أنا أبلغ رسالة الله عز وجل، فمنعوه فلجأ إلى من يحميه بالسيف ثم بلغ رسالة الله عز وجل. تمام. فكذا أراد أن يفعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فبدأ الصحابة في الانزياح في العراق وفي الشام. هنا في نقطة مهمة جدا بسبب الواقع المعيشي اللي احنا بنعيشه كمسلمين لنا 200-300 سنة وكذا، ان دائما في حالة اللي هي بسموها الحالة الاعتذارية عن الإسلام. الاعتذارية عن الإسلام يعني ايه؟ مثلا واحد مسلم فواحد غير مسلم تحت اي ملة، اي ملة، نصراني، يهودي، بيعبد ارانب، بتاع اي حاجة، يقول له انتوا انتوا المسلمين ده انتوا جوز اربع ستات وحقوق المرأة وبتاع. فالمسلم بدل ما يقول له ايه، يرد عليه رد مختلف، يرد عليه بتاع يقول له لا استنى انا افهمك، لا احنا ما لو احنا في مصر نتجوز واحدة بس، والستات اصلا تسمح لنا ان احنا نتجوز اكتر من واحدة في مصر؟ مش ممكن. وقعد يعتذر ويتفلت عن ايه، خلاص يقول له انتوا انتوا انتوا ليه الستات بتلبسوا حجاب، واذا ده عنف ضد الست، ها؟ والراجل يقول له لا لا لا مش عنف، على فكره الست بتبقى شكلها احلى بالحجاب، وده سكه ثانيه خالص. هو ربنا امر الست ان تتحجب عشان هي بالحجاب بتبقى احلى او اوحش، ولا هو ده امر شرعي تعبدي؟ خلاص يقول له لا لا انت مش فاهم، لا ده احيانا ده احنا عندنا بيوت ازياء زي ما عندكم بالظبط للمحجبات، خلاص. فاللي هو ايه اللي احنا بنسميه الروح الاعتذاريه، الاعتذاريه اللي هو ايه، لا ما احنا مش كده، الاسلام ما فيهوش كده، برغم ان هو بيبقى فيه كده. خلاص، من اجل هذه القضايا قضيه ايه، لما خرج المسلمون وعلى راسهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجزيره الى فارس وروم. خلاص، الاجابه حاليا بتبقى ايه في التاريخ المعاصر؟ بتبقى ايه؟ اني والله احنا في الاسلام ما فيهوش غير احنا لا نحارب الا اذا اعتدي علينا. خلاص، دي مساله، لا نحارب الا اذا اعتدي علينا. خلاص، فلما اعتدي على المسلمين والصحابه فهم خافوا، فخرجوا يؤمنوا مدينه النبي صلى الله عليه وسلم من هجوم الروم وفارس، فهجموهم، وهم بيهجموهم الامبراطوريه وقعت. ما كانش قصدهم، يعني هم كانوا ما كانوش قصدهم، يعني هم كانوا هيحاربوا وقعت، قضاء وقدر. خلاص، فاحنا بنقول ايه، اللي عارف شكل الخريطه الجغرافيا شكلها ايه، الجيوش دي طلعت من المدينه. خلاص، في خلافة عمر بن الخطاب سيدنا عمرو بن العاص دخل برقة في ليبيا عشان يأمن المدينة، يعني هو عدى البحر، يعني عدى الخليج وخد مصر بالعرض والسلوم ومرسى مطروح، وراح مكمل خد إقليم برقة عشان يأمن المدينة. ده واحد. اثنين، وقع امبراطورية فارس كلها عشان يأمن المدينة. فارس دي العراق وإيران وأرمينيا وأذربيجان، ودخل على التند، احنا كنا رايحين على الصين فضلتك. خلاص، فهي دي واحد. مش الموضوع بيقوله بالعكس، بيقول أن هذه الأمة لها دين، وأنها خليق تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، فتريد أن تبلغ هذه الرسالة. فالأمم التي استمعت لهذه الرسالة مش آمنت. احنا مش عايزين على فكرة نجبر الناس على الإسلام، أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة قال له كده في القرآن في غير موضع، يقول له ايه، هو اصلا رساله النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس كلها تامن؟ لا، انه ينذر الناس بس. طب الناس لو سمعت هذه النذارات والايات ولم تؤمن، خلاص لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. خلاص، مش عايز يامن يا سيدي، سمع منك كل ده. يعني اليهود اللي مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيره وفي العربيه وكذا، ونصارى نجران ونصارى العرب وكذا، دول قعدوا على ملتهم قاعدين، هم مش عايز يغير دين، خلاص ما تغيرش دين. بس هو سمع رسالة وعاها لم يمنعوا مانع من الدخول، لا ملك قاهره ولا جيش يمنعه من سماع دعوة الإسلام ولا يعذبه إذا أراد أن يسلم وكذا، بس خلاص لو تحقق هذا الشرط يبقى احنا كده خلوا بيننا وبين الناس، يبقى الناس سمع. طب مش سامع، أو أنا كمسلم مش آمن في هذه الديار، ليه؟ هذا شرع الجهاد، خلاص، اللي هو احنا بنسميه نوعين من الجهاد، جهاد طلب، جهاد دفع. جهاد الدفع ده أن يعتدى على أراضي المسلمين فيدفع المسلم عن أرضه ودينه وعرضه. طب وان يطلب، ان يطلب انه ارض لا يستطيع المسلمون الدخول بامان او سلام فيها او ابلاغ رساله الله عز وجل لاهل هذه المحل، فهم بيعرضوا على الناس عروض ان هم يدخلوا بسلام لو مش قادرين يدفعون جزء، لان المسلمين مش بل العكس، كنت انا هقول ان هم مش دائما الاقوى، لا بالعكس في الغالب الاضعف، لان يغلب على الارض الكفر مش الاسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يدخل في الاسلام الا الجزيره العربيه، الباقي كله كفار، الحبش والصينيين والهنود واليابانيين كل ده كفار. خلاص، طيب العرب في الفتوح، النبي سيدنا ابو بكر الصديق وعمر وغيره، كم واحد جيوش الصحابه لم يجتمع المسلمين في غزوة في الفتوح الأولى 35,000 36,000 الجيوش اللي كانت حاربه 200,000 300,000 وكذا. فشبهة إن المسلمين كانوا مثلا يعني إيه داخلين أكبروا الناس على حاجة أكبروا منين؟ يعني المسلم ده اللي هم 30,000 دول فتحوا شمال أفريقيا كله أسقطوا فارس وأسقطوا الروم. هو مش جيش سوبر يعني مش متحولين هم ولا خارقين ولا كذا، لا هو ناس بتحمل دعوة ومؤيدين من قبل الله عز وجل. وهذا الأمر أو التأييد ليس حكرا على هذه الطبقة الأولى، كل من جاهد في سبيل الله نصره الله عز وجل في أي مصر وفي أي إيه عصر. فدي جزء مهم جدا، إن هي فكرة الناس أحيانا بتعتذر عن بعض إيه الـ الـ الـ الأحداث اللي هيقول لك لا أصلا ما كانش أظلم، أصلا هي إيه كان دفاعا عن المدينة وبتاع. فإحنا بنقول الكلام ده مش دقيق أوي، إلا أن يكون مش دقيق خالص. خلاص، استكمالا للفتوح، سيدنا أبو بكر الصديق كان أبو بكر الصديق يرى ألا يشارك في هذا الفتح من ارتد من العرب، يعني الناس اللي منعت الزكاة دي رجعت في كلامها خالص وأزعنوا سيدنا أبو بكر الصديق، قالوا له لا خلاص إحنا كنا فاهمين الإسلام غلط وهندفع الزكاة، لأنهم كانوا بيصلوا بيصوموا بيحجوا بيعملوا كل حاجة مش عايزين يدفعوا الزكاة. فقال لهم لا، الإسلام كله على بعض دول، لا أقاتلكم. ودي مهمة جدا برضو، إن في فرق في الإسلام بين القتال والقتل، إن أنا أقاتل واحد مش معناه إن هو أنا أصلا عايز أقتله، أقاتله يعني أدفعه، يعني أحمله على أن يعود فيما أراده اللي هو إيه اللي هو منع الزكاة وكذا. فإن عاد لا يقتل خلاص، لأن أنا كنت مش بقتله على الكفر، أنا بقتله على الامتناع عن هذه الشعيرة، لأن المبدأ ده واسع جدا. يعني أبو حنيفة يقول لو امتنع أهل مصر بلد عن الأذان أو الإقامة قتلوا حتى يقيموا الشعيرة، بالرغم إن ده مش فريضة، يعني الإنسان تصح صلاته من غير الأذان والإقامة. طب افرض اهل بلد قالوا له احنا مش هنصلي بس مش هنأذن ومش هنقيم، امير المسلمين يقاتل اهل هذه المحله حتى يزعموا ليه يعني دي شعيره من شعائر الاسلام، هو مش بمزاجك. معنى الاسلام ان تستسلم لله عز وجل، فان انت تقول لنا معلش انا هفصل الاسلام نسخه بتاعتي انا، لا ده مش مقبول. طب الراجل ده كافر، لا يقاتل حتى يزعم بالاسلام، يقاتل يعني اقتله، لا باقاتله يعني بدفعه. فان اندفع خلاص، ان اندفع يعني امتنع عن ما كان يريده من مخالفه لشرع الله عز وجل وكذا خلاص يعني ترك. فكان سيدنا ابو بكر الصديق مش عايز الناس دي تقاتل في الفتوح، لان كانت الفتوح دي المفروض لغرض شرعي، فهؤلاء الناس لسه كانوا بيحاربوا على منع الزكاه، فاكيد مش هم اللي يحملوا الناس على ايه، ممكن هم يحملوا الناس على الاسلام وكذا لان الاسلام فيه توبه، ممكن الواحد يرى شيء من الباطل بل من الكفر زي الصحابة كانوا على الكفر بل على عداء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هداهم الله عز وجل فتابوا فقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا يقاتلون ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فالقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فده ممكن خلاص. لكن سيدنا أبو بكر الصديق رأى أن ينظر فيهم حتى يعلم من فيهم إيه على الجادة ومن منهم يبدل وكذا. بدأت الفتوح تسير بمسار جيد، يعني الفتوحات في جنوب العراق وفي الشام وكذا، لكن كانت فارس أكثر ضررا، يعني تضررت بشدة من فتوحات المسلمين. ليه؟ سبب هو جغرافيا، يعني أكثر منه سبب متعلق بقوة المسلمين أو ضعف فارس. الروم الإمبراطورية كلها كانت في أوروبا، وبعض أملاك الروم كانت في مصر، شمال مصر وشمال ليبيا وتونس والشام، فدي ممتلكات خارج أوروبا تمام. الفرس يربطهم بين العرب وبينهم بين العرب بر ارض خلاص. فهذه الارض كل الامبراطوريات التاريخيه اللي كانت بتهدد فارس هم الروم او الصين جنبهم، فالحصون بتاعتهم يا اما الناحيه دي يا اما الناحيه دي. الارض اللي بينهم وبين العرب دي ايه؟ ارض مفتوحه اللي هي ارض السواد بدون حصون. فسيدنا خالد بن الوليد وسيدنا الكوفيان والصحابه اللي هم قيادات العرب المعدوده لما تحركوا في مساحه فاضيه فيعني فعلوا الافاعيل بالفرس. ليه؟ كان بيخش عارف ان المنطقه دي فيها 11 سوق، في خلال 3 شهور في اسواق، يروح يخرب لهم كل الاسواق دي خلاص. ليه؟ لان هو اصلا في حاله حرب معاهم اصلا من قبل ذلك، اللي هي فكره ايه، اما ان تزعن وتدخل في الاسلام، اما وإما يعني إما تزعينوا في الإسلام خلاص فلكم ملككم، إحنا بعت لكم حد يعلمكم الإسلام، واللي ملك اللي مالك عندكم يفضل ملك زي ما هو. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الملوك الذين أسلموا على ملكهم، ودي سنة في الإسلام، إن هو أنت قبلت الإسلام أنا مش عايز منك حد، أنا بس هبعت لك واحد يقول لك الإسلام ده بيعمل إيه، إيه المطلوب منك، إيه مراد الله عز وجل. طب مش هتسلم، ما أقدرش أدفعك جزية، خلاص سيبني أدعو الناس عندك، أتحرك قادر أدفعك جزية، أجبرك إن أنت تؤمن المسلمين وابقى ضامن ان انا هذه الارض لن اؤتى من قبلها وكذا، ينفع. لا ينفع ده ولا ينفع ده، خلاص لو قادر اجاهد خلاص، يبقى مش قادر خلاص ما جعل الله عليكم من حرج، لو مش قادر تمام. فهذه المساحه المفتوحه بدون حصون، طبعا مع وجود واحد زي سيدنا خالد الوليد وسيدنا المثنى وكذا، هذه المساحه كان فيها حركه ضخمه جدا جدا جدا من القتال الواسع. هذه المعارك مع بدايتها وبداية المعارك في الشام توفي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تمام خلاص، ثم توفي سيدنا أبو بكر الصديق. طيب سيدنا أبو بكر الصديق قبل ما يتوفى قد نزل به مرض، فعزم على أن يولي أبو بكر الصديق، أي أن يولي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تمام طيب، الناس هنا انتوا تتصوروا ان هم كانوا مبسوطين سيدنا عمر بن الخطاب جاي ولا مش مبسوطين؟ هو لا مش مبسوطين ليه؟ لا سيدنا عمر الصديق، سيدنا عمر مشهور جدا ان هو شديد جدا في التعامل، فتخيلوا ابو بكر المشهور باللين وبتاع، هو اللي ليه سنتين بيحارب محدش قادر ينام في بيتهم من القتال والمتوسط ده ابو بكر، فعمر هيجي يعمل ايه؟ يعني سيدنا ابو بكر الصديق لين وهين وبتاع مش عارف ايه، ده لم ينزل السيف منذ ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم مخافه ان ينقص الدين وهو حي. طب امال لو عمر جه هيعمل ايه؟ ده واحد. اثنين في التعامل، هيتعاملوا ازاي مع سيدنا عمر بن الخطاب؟ سيدنا عمر بن الخطاب معروف من ايام ما كان في الجاليه وبعد ما اسلم انه شديد في التعامل معنا. تمام، يقول رواية مشهورة موجودة في كتب الأدب وغيره أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دخل، يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثانيا أسلم الرجال، يقول دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في علته التي مات فيها يوما، فقلت له أراك بارئا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أما إني على ذلك لشديد الوجع، يعني أنت شايفني كويس لأنا متألم، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي، يعني اللي أنتوا عملتوه ده أشد من المرض اللي أنا فيه، إني وليت أموركم خيركم في نفس، أحسن واحد شايفه فيكم هو اللي وليته، فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دوني، والله لتتخذن نضائد الديباج وستور الحرير ولتألمن النوم على الصوف الأذري كما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان. بيقول له أنتوا إيه يعني، أنا بعد ما أنا اللي وليته عليكم عمر ده أحسن واحد أنا شايفه فيكم خلاص، وأنتوا لسه ده انتوا كمان مش ده انتوا هتفتح عليكم الدنيا بعد كده، انتوا خايفين من عمر عشان شديد وكذا، ده انتوا الدنيا هتفتح عليكم لدرجه ان انتوا الواحد فيكم هتتخذوا نضائد الدباج دي الحاجات يعني متكئات طريه جدا وناعمه جدا وكذا وستور الحرير، والواحد فيكم هيتالم من النوم على الصوف الاذري ده اللي هو من اذربيجان، حاجه ناعمه جدا بالنسبه للعرب، هيجوا في يوم من الايام تقولوا عليها ان هي خشنه جدا اكنكم قاعدين نايمين على شوك من الدنيا اللي بتفتح عليكم. وده طبعا اخبار من العلم الذي من علم النبي، فالنبي قال لهم انتوا هتفتح عليكم الدنيا بعد ذلك. سيدنا ابو بكر الصديق قال له ده انتوا لا لسه، ده انتوا الدنيا هتفتح عليكم، ده انتوا دلوقتي ومش عاجبكم عمر لسه انتوا كمان هتفتح عليكم الدنيا اكتر من كده خلاص. والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمارات الدنيا. يا هادي الطريق جرت، إنما هو الله الفجر أو البحر أو الفجر أو البجر، الفجر يعني هو إما الطريق الواو الفجر، يعني الواحد لما ينبلج الصبح والفجر الطريق يبقى واضح جدا، أو البجر اللي هو الظلام أو الشدة أو البحر اللي هو الاختلاط والهلكة وعدم التدين وكذا. بيقولهم هو حاجة من الاثنين، يا إما طريق واضح سليم يا إما أمور مختلطة مثل البحر أو سواد الليل أو كذا. فقلت خفض عليك يا خليفة رسول الله، فإن هذا يهيضك إلى ما بك أي يضعفك، فوالله ما زلت صالحا مصلحا لا تأس على شيء فاتك من أمر الدنيا، ولقد تخليت بالأمر وحدك فما رأيت إلا خير. يعني بيقول له إيه يعني، هو عمر كويس يعني برضو مش تمام. هنا بقى مهمة جدا، سيدنا عمر الخطاب سيدنا أبو بكر الصديق ولا عليهم عمر، ولا عليهم عمر عشان ان هو ضامن 100% عمر هيعمل ايه؟ لا، هو بيقول ايه، انا ما اعرفش من عمر في فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم واسلامه وكذا، وما رايت منه في الدنيا الا حسن، امر حسن خلاص. طب افرض هو بدل او غير بعدي، انا ما اعرفش الغيب، ده واحد. اثنين، عمر ده مش ملك، ثلاثة، ما فيش واحد مفوض في هذه الأمة أن يفعل ما شئت فقد يعني إيه؟ فقد عصمت من الخطأ يمينا ويسارا. فيش حد كده، ولا حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذه وصية أبو بكر الصديق الذي تركها في الأمة بعد أن استخلف عمر، وهو استخلف خير الناس في نفسه، بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ اللي كانوا بيسألوا على فكرة الخلافة، أنه كان يعلم أنه خليفة النبي في الأمة، أي مستخلف يقوم بدور النبي في الأمة، خلاص. فهذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر. إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه، يعني العمل كده هو ده اللي أنا متوقعه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. هذا الكلام يقال في عمر، في عمر يقول أنا يعني الحال اللي أنا كنت شايف فيها الدنيا شكله كان كويس ومش منافق ولا كذا، لو بدل أما عرفش وربنا حاسب، تمام. ثم ننتقل للكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد أن عمر بن الخطاب بعدله وسابقته مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده ومناقبه، وأنه ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، يقول فيه أبو بكر الصديق فإن جار وبدل، يعني أنا لا أعلم الغيب، لو جار وبدل فليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا هو الصراط المستقيم، ولا هذا ما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، ولا استخلفني فيه، تمام؟ هي فكرة دي مهمة جدا في اعتقاد أهل السنة، أن لا معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم. بعد يقول لك طب أبو بكر الصديق، طب عمر، طب ما فيش، المعصوم النبي. طب أبو بكر عمر يعني يجوز عليهم الخطأ وكذا، يكون غلب، هو غلب الظن واجتهاده أديته لكذا، بس ممكن يكون خطأ، ممكن أبو بكر يعمل حاجة غلط، ممكن عمر ممكن يكون يعمل حاجة غلط، ممكن. طب وإحنا دورنا إيه؟ أنه كما قال عمر بن الخطاب اجتهد مرة في أمر وكان فيه نص ولا يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قال له لا ده النبي قال كذا كذا، قال ردوا الجهالات إلى السنة، أي رأي عمر، ردوا الجهالات إلى السنة، يعني من جهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على رأي كل أحد كائن من كان في هذه الأمة، خلاص. كفعل ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن عمر بن الخطاب، أتاه رجل وهو محتبي في الكعبة وقال له ما تقول في التمتع بالعمرة مع الحج، واحد يتمتع بالعمرة مع الحج، فقال له إيه حسن جميل، حاجة كويس، سنة النبي عمل كده، فقال له كان أبوك ينهى عنه، عمر بن الخطاب قال لا ما حدش يتمتع، فقال له بعث فيكم محمد ولم يبعث فيكم عمر، خلاص. فده ايه؟ ده كان امر واضح عند الصحابه وابناء الصحابه، واللي بيتكلم ده عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب. طيب من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب القرشي، وهو كلهم يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القرشيه، تمام. وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافه الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، حتى أن كل مذاهب المسلمين الفقهية على أن الخليفة شرط من شروطه على شروط الذكورة والعلم والاجتهاد والأمانة والصدق والعدالة وكذا، ودي الشروط اللي بيشترطها المسلمون في حكامهم، يعني الأصل أن الحاكم يكون عادل ومسلم ويعني ويجاهد وكذا، لو بقي راشد يبقى حاجة جميلة جدا، لو ما بقيش راشد يبقى إيه؟ يبقى مسلم وذكر، ويعني الشروط الايه الاساسيه فيه في الحكام، خلاص. فالقرشيه عند كثير جدا من علماء الاسلام شرط فيه شروط الخلافه، وان كان امر مختلف فيه، تمام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام، ثم راه لما نبئ او صار نبيا فرفضه وعاداه، تمام، رفضه وعاداه، وظل 6 أعوام منذ البعثة على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يعذب المسلمين ويضيق عليهم حتى أذن الله له والله عز وجل. عندنا كذا رواية في إسلام عمر كلها لا يصف لها سند مستقيم، يعني أشهرها على الإطلاق اللي هي أنه قد يعني ارتأت قريش أن هذه الفتنة التي وقعت فيها لا تهدأ إلا لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يكترئ أحد أن يقتل محمد ويتحمل عداوة بنو هاشم. خلاص. فعمر بن الخطاب قال ايه؟ يعني انا اتحمل قتله ثم ايه يعني اقتل به ولا شيء. خلاص. وهو في طريقي ده الرواية المشهورة يعني، لكن في عندنا رواية روايتين تاني برضو في اسلام سيدنا عمر بن الخطاب. ثم انه مضى في طريقي الى قتل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه رجل يعني متقلدا سيف، فقال الى اين؟ فقال الى محمد يعني اقتله حتى تستريح الناس وكذا. فقال له يعني انت راح لمحمد وقد اسلم اهل بيتك؟ فقال له مين من اهل بيتك؟ قال له اختك وجوزها. فتحول الى بيت اخته فاطمة. ثم طيب القصة المشهورة، طرق عليهم الباب فخافوا منه، ثم القارئ اللي كان عندهم بيقرأ القرآن بيعلمه استخبى وجوزه استخبى، فدخل عليهم عمر بن الخطاب فتحسس يعني في أمر كده، فأراد أن يعني يتبين الأمر، فاستشعر فعلا إسلام مراته فضربها وضرب جوزها. فلما أراد قراءة القرآن فحالوا دونه دون القرآن، قالوا لا أنت كافر نجس لا تمس القرآن إلا على طهارة وكذا. قصة مشهورة جدا، وهي يعني كانت أشهر قصة إسلام عمر، لكن يعني لا يصفو إسناد لقصة سيدنا عمر الخطاب إسلامه. لكن الصحيح والمعروف أنه لما وقرأ سمع القرآن في عدة روايات، الرواية دي ورواية تانية، الرواية دي بتقول انه سمع جزء من سورة طه او قرئ عليه جزء من سورة طه، وفي الرواية الثانية انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الكعبة، فلما سمع قال ايه؟ قال شاعر، فالقرآن رد عليه يعني الآية التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول الشاعر وما يقول كاهن. فاستشعر عمر الخطاب ان هذا الخطاب خطاب من السماء له في رواية أخرى. خلاص. لكن الإجمال أنه استمع شيء من آيات القرآن فوقر في قلبي أنه الحق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الأرقم ابن الأرقم، فأراد أن يعرض إسلامه على المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى له يعني في في في في في حينها، وخشي معظم الصحابة أن يفتحوا لعمر بن الخطاب البيت لأنه كان مهيبا. عمر بن الخطاب احنا قلنا وصى أبو بكر الصديق أنه كان إيه؟ أبيض خفيف شعر الوجه، جسمه نحيل، ظهره فيه انحناء بسيطة كذا. عمر بن الخطاب على العكس تماما، كان طويل عظيم الأقدام والأكف، كان يمشي سريعا صوته عالي، كان أصلع شاربه حتى طويل، كان حتى إذا حزبه أمر كان يعني ممكن يقعد وهو بيفكر كده يبرم. فكان هيئة عمر بن الخطاب في الطول وكذا، إذا رآه رجل وسط الناس يظنه أنه راكب دابة، يعني راكب واحد راكب حصان جنب واحد ماشي عادي. خلاص. فخشى الصحابة أن يفتحوا له الباب، فكان منهم حمزة قد أسلم قبله بثلاث أيام أو أيام بضعة أيام، كان سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. خلاص. فلما رأى خشية الصحابة قال لهم يعني من على الباب؟ قال عمر. فقال لهم ايه؟ دعوه ان كان اتى لخير والا قتلناه بسيف. سيدنا حمزة كان من مقاتلين الاشداء المعدودين في القريش وفي العرب يعني. فلما ادخلوه البيت اخذه بمجامع ثوبه سيدنا حمزة، يعني قال له يعني ما انا لك ان تنتهي او الا نزلت بك قارعة من الله عز وجل وكذا. فقال لا، ما اتيت الا وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واسلم. حتى يقال ان التكبير الصحابة يعني رج المكان، يعني اي حد يسمع تقول ايه معهم حمزة ومعهم سيدنا عمر بن الخطاب. حتى سيدنا عبد الله بن مسعود يقول يعني ما زلنا اذله حتى اسلم عمر. اول ما اسلم عمر بن الخطاب بقينا ايه بنضرب ونضرب. الاول كان بنضرب بس. اول ما اسلم عمر بن الخطاب كان ممكن نروح نصلي لنا ركعتين في الكعبه ونجيبه معانا يتخانق معاهم ونضربهم ونمشي. الاول ما تنفعش. خلاص. عمر بن الخطاب لا، كان اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب اول ما اسلم عايز يعرف الناس ان هو اسلم، عايز يتلقى، ما حدش هيجرؤ عليه وهيعرفوا منين انه اسلم. قال لهم اي قريش انقل الخبر؟ مين بالخباص؟ مين نمام؟ تعرفين ان نمام ده ليه وظيفتين، يعني احيانا عايز توصل خبر فتدهوله فهو يقوم بالدور ببلاش يعني يوصله، في نفس الوقت يخش النار. يعني سيدنا حذيفه بن يمان لما بعد النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل، فيعني الناس اول ما شافت واحد كده فكل واحد سكته، فسيدنا حذيفه قال لهم مالكم؟ مين ده؟ فقالوا له يعني يرفع الخبر للسلطان. من ايامهم برضو الموضوع الرجل يرفع الخبر للسلطان. فسيدنا حذيفه الامام بص له كده وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات، والقتات هو النمام الذي ينقل الخبر يعني. خلاص. فكان عمر الخطاب ذهب الى انقل الناس الخبر في قريش فاخبروه بالرجل فذهب اليه فقال ايه قد اسلم. فيخرج الرجل في الطرقات يصيح قد صاب عمر الخطاب يقول كذبت ولكن اسلمت واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ثم ذهب الى ابو جهل يقول له ايه قد اسلمت وري يعني شوف يضرب بقى يشتم مفيش قفل الباب وسابه قال له قبحك الله وقبح ما جئت محدش قادر يعمل له حاجه لوحده والا قد عمر الخطاب ضرب واجتمع عليه الناس حتى كادوا يقتلونه في فناء الكعبه. لكن هي الفكره في ايه ان اي حد هيعمل اي حاجه قبل ما يفكر هيروح يضرب عبد الله بن مسعود. طب ما انت هتروح تضرب عبد الله بن مسعود ممكن يكون عمر معاك. فيعني ايه تحسب الناس لاسلام حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب. طيب سيدنا ابو بكر الصديق احنا قلنا كان تزوج اربع نساء منهم واحده في الجاهليه وثلاثه في الاسلام. سيدنا عمر بن الخطاب تزوج سته في الاسلام هو لا واحده في الجاهليه وسته في وخمسه في الاسلام واثنين من السرايا او من الجاهليه. طيب سيدنا عمر بن الخطاب برضه له من الفضيله انه زوجته حفصه أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تزوج أم كلثوم حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم أو بنت علي بن أبي طالب. سيدنا علي له وكان سيدنا عمر الخطاب كبير يعني بس تزوجها صغير. حتى الناس لما سألوه ليه ما حرص على أنه هو تجوز اثنين أم كلثوم واحدة سيدة أم كلثوم بنت أم كلثوم الخزاعية وتزوج السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب فقالوا له ليه اتجوزتها وكان خلاص كبر في السن يعني وكذا وانجب منها ولد وبنت. فقال لهم يعني الروايه تقول انه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كل نسب مقطوع يوم القيامه الا نسب النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايه نسبا. ودي احنا بنقول الروايه دي وروايه ابو بكر الصديق مهمين جدا. احنا قلنا ان سيدنا ابو بكر الصديق تزوج السيده أسماء بنت عميس سيدنا وأنجب منها محمد ثم توفي فتزوج السيدة أسماء بنت عميس علي بن أبي طالب خلاص. فمحمد ابن أبو بكر ربيب علي يعني علي سيدنا علي اللي رباه رباه في الحجر يعني خلاص. سيدنا عمر الخطاب تزوج السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. فإحنا دائما نقول إن معظم روايات الشيعة لا ليست في حاجة إلى عاقل أو مسلم حتى تكذب. العداء ما بين آل البيت وسيدنا عمر وعلي وسيدنا أبو بكر وكذا اللي هو العداء وكره الديانة وكذا لا يستقيم في عقل عربي وفي نفس الوقت بسبب التراحمات اللي كانت بينهم الأنساب والزواجات وكذا. فيعني طب متخانقين طب إيه بقى الروابط اللي كانت بينهم دي تمام. طيب سيدنا عمر الخطاب ظل ست سنوات قبل أن يسلم في على أذى المسلمين في مكة ثم شاء الله عز وجل أن أسلم وقد هاجر المسلمون قبلها بعام إلى الحبش. وهنا وقفة أنه لا يتألى على الله متألي يعني يتألي على الله أنه أنت يعني تحكم نفسك فيما هو ملك الله عز وجل فقط وهي الهداية والجنة والنار. حد من أم عبد الله أحد الصحابيات اللي هم هجروا الحبشة كان سيبها زوجها وقد بنى يعني ظهر عليها أثر الإيه الاستعداد للسفر وكذا خلاص هيهجروا الحبشة. فسيدنا عمر الخطاب عد عليها قال لها إيه يعني أنتوا هتسافروا خلاص هتمشوا قالوا له قد أذيتمونا ويعني إيه فأردنا أن نترك لكم إيه البلد وكذا. فسيدنا عمر الخطاب وكأنه رق له وكان على الكفر خلاص فقال يعني إيه صاحبتكم السلامة أو معكم الله حاجة كده. فلما غادر عمر الخطاب واتى زوج صحابيه فقالت له يعني ده عمر الخطاب جه وكلمني وكانه رق لنا يعني صعبنا عليه. فلا تطمعين ان يسلم عمر الخطاب لان يسلم حمار الخطاب يعني اقرب من ان يسلم عمر الخطاب. طبعا الصحابه دول راحوا سافروا الحبشه رجعوا كان عمر الخطاب اسلم وصار الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق وبين الباطل تمام. سيدنا عمر بن الخطاب أسلم دي حاجة هنا مهمة جدا. تخيلوا أن سيدنا عمر بن الخطاب تقريبا هو حاجة واربعين واحد يخشوا الإسلام. هو يقول عمر الخطاب في رواية أنه الأربعين يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كل من معه 39 وهو كان الأربعين خلاص. في الروايات بتقول لا عمر الخطاب عشان المسلمين ساعتها كانوا مستخفين وكذا ما كانش عارفهم كلهم لا ده كانوا حاجة واربعين بقى مش 42. خلاص لكم ان تتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اكرم الخلق على الله عز وجل لمده 6 سنوات وسط قومه يعني قريش وبنو هاشم وبطون قريش وكذا، ولم يسلم له الا بضع 40 رجل وامرأة، يعني كلهم على بعضهم، وجزء كبير جدا منهم هاجر الحبشة عشان حتى يعلم الناس. يعني الموضوع موضوع الديانة ده موضوع يعني شاق جدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرهط يوم القيامة، يعني آمن به مجموعة من الناس، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. فده النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الناس على الله عز وجل 6 سنين، يعني بقي له 4 سنين على الهجرة ولم يسلم يؤمن به إلا يعني بضع 40 رجل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في اخر بدايه الهجره كان لا كان بقيله فتره لسه 7 سنين او كذا بعد الشعب، دخول النبي صلى الله عليه وسلم الشعب وكذا، لكن الرقم 6 سنوات على 40 واحد، 6 سنوات على 40 واحد. تمام، ده امر شاق جدا على النفس جدا. طيب سيدنا عمر بن الخطاب ظل على يعني وهو يعني أعد الله عز وجل به الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصح في دعائه في عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انصر يعني عز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليه. كان يقصد سيدنا عمر بن الخطاب بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو أبو جهل. خلاص، وكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب. تمام، فصار فعلا المسلمون في منع عزة وصاروا يعني يضربون ويضربون بعد اسلام عمر وسيدنا حمزة، حتى اتت الهجرة، ثم هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ببضع شهور اظن او كذا، ويعني هاجر معه رجلين من قريش، ولكن فتنوا يعني تعقبهم القرشيون أخبروا أحدهم بأنه أمه يعني أقسمت ألا تستظل ألا تمتشط حتى يأتيها. فسمع عمر الخطاب قال له إيه؟ قال له لا تهاجر برضو، قال له إن أزاه حر الشمس استظلت وإن أزاه القمل امتشطت، يعني ملكش دعوه عدي يعني كذا. ثم أخذوه وفتن في دينه. تمام، سمع عمر الخطاب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، جميع المشاهد. يعني ايه جميع المشاهد؟ يعني تقريبا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم معظم الغزوات، يعني بدر، احد، الخندق، بني المصطلق، فتح كله، كل يعني اي حاجه فيها كان ايه جهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هو ابو بكر الصديق وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا علي بن ابي طالب يقول يعني ما اكثر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت انا وابو بكر عمر، دخلت انا وابو بكر عمر. دائما ايه لا يذكر أبو بكر وعمر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم وزيره في الدنيا وفي الآخر. تمام، من أجل مناقب عمر بن الخطاب على الإطلاق أنه كان يعني يرى الأمر فينزل به الوحي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، يعني لو أنا مش أنا اللي بعثت أبعث عمر بن الخطاب. خلاص، فهو على حسب جمع الإمام السيوطي يقول وافق ربي في 21 موضع، منها آية الحجاب وآية دخول الناس على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، دخولهم على البيت واختلطهم بالناس، قال له لو حجبت نسائك، والصلاة في مقام إبراهيم، والخمر، أن دعا الله عز وجل أن يريهم الله عز وجل شيئا إيه حاسما فاصلا في أمر الخمر، وعدة وأسارة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه هو أبو بكر الصديق جلس يبكيان، ودخل عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان فقال لهم أخبروني لما تبكون أبكي معكم، فإن لم أجد بكاء تبكيت يعني معكم أبكي معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له عمر بن الخطاب قال له كاد يصيبنا في مخالفتك عذاب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الأسرة في بدر استدعى سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، قال له أعمل إيه في الأسرة؟ سيدنا أبو بكر الصديق قال له أرحامك وأقاربك وكذا وبتاع تقبل منهم الديات وكذا. خلاص، فسأل عمر بن الخطاب أعمل فيهم إيه؟ قال له لا، تدين أنا خالي أقتله، وتدي ده أبوه يقتله، وتدي ده عمه يقتله، حتى يعلم المشركون يعني إيه أن يعني ليس في قلوبنا لا رحمة ولا كذا في لأعداء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبو بكر الصديق يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إن لم يكن إثما، خلاص. فثم عاتبه الله عز وجل في كتابه، ما كان للنبي أن إيه؟ أن يكون له أثر أثر حتى يسخن في الأرض. فالشاهد أنه نزل فيه، نزل النبي عتاب في الأثر كان يجب أن يقتله، ولكن قد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فيهم أمرا فيعني خلاص. لكن الشاهد أن اجتهادات عمر كثير جدا، منها وافقت الوحي قبل أن وترك الصلاة على المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علم عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، وهو يمسك به بثوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا رسول الله لا تصلي عليه، فيقول يعني ايه دعني يا عمر، يقول ألم يقل لك ربك انت استغفر لهم 70 مرة، فيقول يعني أزيد أنا هستغفر لهم أكثر من 70. وعمر بن الخطاب ما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ذهب فصلى عليه، ثم نزلت يعني ايه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء والصلاة على المنافقين والمشركين وكذا، خلاص. فكان عمر بن الخطاب دائما يعني دائما موفقا ملهما في تصور ما الذي يريده الله عز وجل. حتى في خلافة عمر بن الخطاب كثير جدا من أقضية عمر واجتهادات عمر تدل على هذه الملكة، يعني هو هذا الأمر أول مرة يعرض على أحد من المسلمين، خلاص النبي لم يرى هذا الأمر، وده أمر استجد في الإسلام نعمل فيه إيه؟ فكان عمر بن الخطاب له هذا الكعب العالي في الاجتهاد الموافق جدا لمصلحة المسلمين أو طبقا لمقاصد الشريعة، وإن لم يصل في جميع اجتهاداته. يعني هو عمر بن الخطاب نفسه اجتهد اجتهاداته وفي خلافته، ثم رأى فيها أمرا آخر بعد ذلك أو رأى أنه أخطأ. وده احنا بنقول ده اهم جزء في اعتقاد اهل السنه والجماعه في الصحابه، انهم ليسوا ملائكه بل هم بشر يعني يصيبون ويخطئون، ولكن يعني كان همهم الاول والاخير ان مرضات الله عز وجل وان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره. طيب سيدنا عمر بن الخطاب له شخصية متفردة، له شخصية متفردة من دون الصحابة. أول حاجة فكرة، وإن كان تأخر إسلامه لكن فكرة الحمية الشديدة جدا للإسلام، وموقفه الشهير جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر في صلح الحديبية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يصالح القريش على بعض العهود والشروط، وكانت قاسية جدا على المسلمين، خلاص. فذهب عمر بن الخطاب إلى أبو بكر الصديق فيقول، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ يقول نعم. ألست على الباطل؟ نعم. ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. فعلام نعطي الدنيا في ديننا اللي احنا نقول لهم اللي يسلم من عندنا ويروح لهم، اللي يرتد من عندنا ويروح لهم ما يرجعوش، واللي يسلم من عندهم ويجي لنا نرجعه، وما نعتمرش هذا العام ونرجع من السنه اللي بعدها. كل هذه الشروط ليه؟ كل هذه الشروط ليه نقبلها واحنا على الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست اعصيه وهو ناصري، خلاص. فيروح مش قادر اتصور ان هو المسلمين هيعملوا كده، فيروح لسيدنا ابو بكر الصديق يقول له اليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. اليس على الباطن؟ اليس علىنا على الحق؟ نعم. فعلام نعطي الدنيا في ديننا؟ فيقول يا هذا انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، الزم غرزه. يعني طبعا دايما احنا بنقول ان اجابه ابو بكر الصديق دايما بتبقى ايه، هي شبه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه مزاجه حتى مزاج النبي صلى الله عليه وسلم. عمر مش نفس هدوء مثلا، يعني لا، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لين التعامل مع الناس، عمر الخطاب لا، في شدة. أبو بكر كان كده، حتى مزاج أبو بكر كان في عمر الخطاب في الأسرة حتى لا يقتلهم. سيدنا أبو بكر الصديق يعني لا نلوم كذا، وده اللي كان مال لي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. حتى عمر الخطاب، سيدنا عمر الخطاب يقول فما زلت يعني يتصدق ويحج وكذا، يكثر عن ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال له كلام شديد. يعني المفروض إيه؟ لولا أن من قاله عمر بن الخطاب يعني يفهم منه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فعلما نعطي الدنيا في ديننا. فده كلام شديد جدا، لكن هو من حبه للإسلام ومن تصوري أن الحق يجب أن يكون يعني منصورا ظاهرا أبدا وهكذا. دي كل دي احنا دايما نقول كل واحد والصحابة ليهم ايه شخصياتهم يعني ايه. من أجل خصائص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودي اللي هتبان قوي مع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خلافة أبو بكر بالذات، فكرة أنه لديه حساسية شديدة جدا جدا من الفتن. ايه الفتن بقى؟ ان هو ان يعني يلبس على الناس اشياء في دينها، او ان تتطور الامور من امر صغير الى كبير الى اكبر دون ان تحسم المادة في منتصف الطريق. عمر بن الخطاب حساس جدا في ده جدا، وده اللي يميزه عن كثير جدا من الصحابة. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اول خلافته بعد أول خلافتي بعد أبو بكر الصديق، وكان سيدنا خالد بن الوليد في أعلى ذروة انتصاراته. سيدنا خالد بن الوليد دوخ الفرس في العراق، ثم ذهب إلى الشام، ثم عاد إلى العراق، ثم نزل حج موسم الحج في آخر خلافة أبو بكر الصديق، ورجع راح الشام. فيعني من انتصار إلى انتصار. أول ما تولى عمر بن الخطاب عزله مباشرة خلاص. فالناس أكثروا في خالد بن الوليد، قال له عزلوا عن خيانة وكذا، فأرسل يعني وكأنه منشورا في الناس أنه لم أعزل خالد بن الوليد على خيانة ولا كذا، ولكن خشيت أن يفتتن الناس يقول لك إحنا بننتصر ليه؟ عشان معنا خالد بن الوليد. طب أدي خالد بن الوليد ليه؟ رأى عمر بن الخطاب أن اعتقاد الناس في الإسلام وفي نصر الله عز وجل لهم لإيمانهم ولإسلامهم ولكفر الآخرين ولمعصيتهم لله سوف ينخرم أو ينسلم أو يجرح باعتقادهم في أن خالد بن الوليد هو سبب هذا النصر. فأراد عمر بن الخطاب أن يعيدهم إلى الجادة. حتى أن عمر بن الخطاب أيضا في خلافته نزل موطنا فوجد الناس، وكانوا معه في المرتحلين يعني، وجد الناس يتدافعون على الصلاة في موضع معين او في مسجد، فقال لهم ليه الناس تدافع؟ قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى صلى في النبي وهو كان مرتحل. فقال لهم يعني لا يقصد احد هذا المكان بصلاة بخصوص، لو كان حد مرتحل يصلي ليه؟ حتى يعني ينبني في حس الناس هذا المعنى، هذا المعنى اللي هو الاسلام للاسلام بدون انتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. حتى بعض الروايات تقول انه راى ان الناس تستظل بشجرة، فلما سأل عنها قالوا دي الشجرة التي بايع الناس النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون شجرة الرضوان أو كذا، فقطعها عمر بن الخطاب. ليه؟ حتى يعني لا يغلو الناس في هذه الشجرة غلو الأمم السابقة في الأشياء والكذا، حتى تبقى لهم الإسلام أبيض نقي، أبيض نقي. وده معنى حسن جدا في فكر عمر بن الخطاب أو في تفكيره للأمام. يعني كل أي حاجة يفكر إيه اللي هي فكرة إحنا إيه حسم مادة الفتن أو حسم مادة افتتان النفس في الدين أو تقديرها، تقدير يخالف الإسلام في أمر أو في تصور أو في معتقد. الأمر الثاني، عمر الخطاب يظن ان كثير من الناس في شخصيته اللي هو القوه والجلد وكذا انه اول ما تولى الخلافه ابو بكر الصديق بدا الفتوح، فتصور ان شخصيه عمر الخطاب يعني اقوى من ابو بكر الصديق فهيكون فيها استكمل عمر الخطاب. نعم الفتوح نعم، لكن اول قرارين خدهم، ودي حاجه مهمه جدا في تصور المسلمين كانوا بيحاربوا ديانة لنشر الإسلام وكذا، بس مش على حساب أرواح المسلمين، ودي حاجة مهمة جدا. الناس بتتصور أحيانا أن الجهاد إزهاق لأرواح المسلمين، ده مش صحيح. المسلمون لو خيروا في أي عصر في أي مصر بأن يكفوا دماء المسلمين على أن يغزوا وينتصروا وكذا لا يكفوا دماء المسلمين، يعني إلا أن يكون جهاد انتصار لأعراب ومظالم وكذا، فده جهاد يعني ولا بد منه. لكن هي فكرة الجهاد التخيير ده وجهاد أو لا وجهاد لا تكف دماء المسلمين أفضل. يعني عمر الخطاب أول قرار خده أن يتوقف الناس في الفتوح في العراق، مش عايزهم إيه يغلوا في أرض الكفار حتى لا يعني يتمالى عليهم الكفار فيقتلوهم. وأمر سيدنا عمرو بن العاص قال له لو ما كنتش دخلت حدود مصر فلا تدخل مصر، يعني لا تبعد بالمسلمين في أراضي الروم. هو خايف على مين؟ لأنه مخير يفتح ولا يفتح، يفتح او لا يفتح ليه؟ يعني انا ممكن اقعد فتره هنا وابني حصون وانشر الاسلام وبعد كده ان شئت انتقلت. لكن واحد يقول لك لا احنا لازم ننتقل. لا مش لازم ننتقل، نؤمن المسلمين ودينهم وكذا كان بها. ما تأمين هذا أو نشر الدين قائم على الحركة تحرك، نشر الدين وتأمين وكذا قائم على السكون وحفظ دماء المسلمين. يعني هو مش إيه؟ مش خيار واحد، لا، هي مصلحة محسوبة أو مراعاة في كلا الأمرين. فسيدنا عمرو بن العاص، قصة مشهورة، أنا هو لما علم أن عمر بن الخطاب أرسل إليه الرسول وكان على تخوم مصر، فأخر الرسول قال له استنى يعني شوية كده وهات لي الرسالة. وكان هو ايه؟ عمرو بن العاص كان من الفطنة والذكاء، هو استشعر ان عمر الخطاب ممكن يقول له ارجع خلاص. فلما اتاه الرسول كانوا دخلوا عريش مصر في العريش، فقال له والله انت شايف احنا فينا في مصر. فارسل يطلب من عمر بن الخطاب مددا، قال له انا الجيش قليل وكذا اللي معايا، فارسل له معه 4000 فارس، وأرسل على كل 1000 رجل. قال له عمر الخطاب أرسلت لك 4000 مدد وعلى كل 1000 رجل ب1000 رجل. فكثير من الصحابة كذلك. يعني مثلا أجل قول قيل في خالد بن الوليد، تكلم الناس في خالد بن الوليد في وقت عمر، حتى أن أحد الناس واجه الكلام ده لعمر مباشرة، قال له يعني أغمدت سيفا قد سله الله عز وجل، سيف الله المسلم، وقطعت رحمك. ويعني تكلم سيدنا عمر الخطاب كلام شديد جدا في عزه خالد بن الوليد. سيدنا عمر الخطاب كان كبير في السن، يعني قد يعني خبرته التجارب والدنيا وبتاع، قال له يعني انت رجل متحمس وده عشان قريبك يعني، بس انت زعلان عشان كده، لكن انا ما عزلته عن خيانه وكذا وبتاع. وهو كذا في اعتقاده في خالد بن الوليد، يعني هو مش بيقول كده عشان يعني يتودد لخالد بن الوليد وده مش حقيقي، لا هو فعلا كان يعرف كده في خالد بن الوليد. يعني سيدنا عمر بن الخطاب عاقب خالد بن الوليد وهو امير في ان احد الشعراء مدح سيدنا خالد الوليد، سيدنا خالد الوليد اداله 10000 درهم ولا حاجه، فسيدنا عمر الخطاب بعت لسيدنا بلال بن رباح حكمه، قال له عمر الخطاب بيقول لك الفلوس اللي اداله دي فلوسك ولا فلوس الناس؟ قال له لا فلوسي. قال له ما هو قال لي كده برضه، قال له لو طلعت فلوس الناس خدها منه واحبسه، لو ما كانتش فلوس الناس وفلوسك فلوسه هو خد برضه غرمه قدها وعاقبه. ليه؟ حتى لا تصير سنه انه واحد مدح واحد يديله 10000 درهم، اللي هي فكره ايه؟ الصرف في التعاطي في المدح وكذا. وكان عمر الخطاب في موضوع المدح والشعر ده عامل ضابط مهمة جدا، ضابط إعلامية، عشان الناس دايما بتكلم على الإعلام وحرية الإعلام. الإسلام جه حط قيود على القول، على القول في إيه؟ قيد شخص، قال لك خلي بالك كل حاجة تكتبها، كل حاجة بتقولها بتكتب، اقرأ كتابك. الجماعة الأجانب بيقولوا بيقولوا إيه؟ you equals your calendar، يعني أنت يومك. في الإسلام إحنا بنقول اقرأ كتابك، أنت يومك كل حاجة بتقولها تكتب، كل حاجة تقولها تكتب خلاص. فبقى الإسلام جعل ضابط شخص. أنت السيدة عائشة كانت بتقول لما تحس ناس بيتكلموا كتير كده وما بيعملوش وبتاع، كانت تقول لهم أريحوا الكتبة، الملائكة شغالة بتكتب، فكنت تقول لهم أريحوا الكتبة. يعني تقصد إيه؟ لا تكثروا من حج الله عز وجل عليكم والمكتوب عليكم كل حاجة خلاص. فده ضابط شخصي. اثنين، ضابط إيه؟ إن أنت اللي بتقوله ما يكونش فيه فحش، ما يكونش فيه سب، ما يكونش فيه غلو. يعني سيدنا عمر بن الخطاب جابوا حطية شاعر هاجة واحد، جابوا وراح سجنوا سيدنا عمر بن الخطاب عشان هاجة شتم. فالحطية ده قال له بص شوف انت حبسني وشكلك هتموتني وانا ليا اسره وعيال وبتاع وبصرف عليهم، مش شتيمه. الحطية كان لا يجيد الا الهجاء، راجل شاعر وشاعر فحل كمان، بس مشكلته ان هو كان لسانه طويل، فكان ايه؟ هجاء بس، وهجاء وقصيده وتسير مع الركبان وبياخد فلوس قبل. فيعمل فيه ايه ده؟ سيدنا عمر الخطاب قال له طيب انا دلوقتي لو حبستك سبتك في الحبس هتموت، ولو طلعتك هتتعرض لأعراض المسلمين. طبعا من فيه ايه ده؟ اشترى منه أعراض المسلمين، قال له انا اشتري منك أعراض المسلمين، مش حد، وانا اشتري طول لسانك. فاشترى أعراض المسلمين منه ب10000 درهم، اداله 10000 درهم واشترى منه أعراض المسلمين. فطيقة كان يقول يعني نفس ارجع له فلوس وارجع اشتري تاني، هو لا يجيد الا هذا، في واحد ما لا يجيد الا ده خلاص. فده واحد. وكذا في الغلو في الشعر وفي المدح وكذا. الرجل اللي مدح سيدنا خالد الوليد ده عاقب سيدنا خالد الوليد عشان المدح على كل هذا. ولكن عمر بن الخطاب يقدر قدر خالد الوليد لاني مثل خالد الوليد لا يعني لا ينكر فضله ولا همه وكذا. ام سيدنا خالد الوليد لما مات سيدنا خالد الوليد يعني رفته فشبهته في الشعر قالت له انت خير من الف الف من القوم, مش الف, انت خير من الف الف من القوم اذا كبت وجوه الرجال. فسيدنا خالد عمر بن الخطاب لما سمع امه بتقول كده فابو سليمان اللي هو سيدنا خالد الوليد بعد وفاته فبكى سيدنا عمر بن الخطاب وقال انه والله كان لكذلك. هو كان بالف الف رجل, كان بمليون رجل, فهو لم يعزله عن خيانه وكذا. فسيدنا عمر الخطاب كان بصيرا بالرجال لكن كان حريصا على ان لا يستثني المسلمين باي احد. يعني سيدنا عمر بن الخطاب شكى الناس سيدنا سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم وكان على العراق, قال لهم ليه انتوا عايزين تمشوه؟ قال لهم ما بيعرفش يصلي وما بيقسمش بالسويه ولا. سال الناس قالوا الرجل اللي تكلم في سيدنا سعد بن وقاص, الناس قالوا لا كذابه بتاع سيدنا عمر الخطاب. خلاص الناس قالوا لا سعد كويس وده خالي نبي وهو اللي فتح العراق وبطل القادسية وكذا, عزله. واحد الناس يقول لك طب ليه عزله؟ يقول لك الناس هتقعد, الناس مش هتبطل كلام. اقول لك هو ما عزلوش عشان خالي النبي صلى الله عليه وسلم وعشان هو فتح العراق فالاسلام ادهاله ما دام هو فتحته يبقى بتاعته, حسن هذه المادة فعزله واتى به. لما مات سيدنا عمر بن الخطاب او لما طعن جعل سعد في الستة الذين فيهم الخلافة إن اختارهم المسلمون, فليس عن خيانة ولا ضعف, ولكن سيدنا عمر الخطاب كان يحسم مادة الفتن. طيب من أجل خصائص عمر الخطاب على الإطلاق صدق ما يقدرش أصلا هو سيدنا عمر الخطاب كان في خلافة أبو بكر أشار على أبي بكر الصديق أن يعزل خالد بن الوليد. ليه؟ عمر الخطاب كان ليه نظرية كده برضه في الأسبقية والسبق. يعني لما عزل خالد بن الوليد جاب سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. فخالد بن الوليد برضه كان عايز الموضوع يبقى متمركز شوية حوالين الديانة أكتر منه كون خالد بن الوليد مؤثر أو غير مؤثر. اثنين حسما للمادة للفتنة. لكن هابي أن خالد بن الوليد التزم بأوامر عمر الخطاب برضه كان يعزله. ليه؟ هي الفكرة كان كلامه واضح جدا في كذا نص عن سيدنا عمر الخطاب أنه خشي أن يفتتن المسلمون بخالد بن الوليد, يقولوا إحنا بننصر بخالد بن الوليد, فقال لهم لا أنتوا بتنصروا بدين الله عز وجل, فدي خالد بن الوليد ده ده ده غرض منصوص عليه في كلام عمر الخطاب كذا مرة في حياة خالد بن الوليد وفي وفاة بعد وفاة خالد بن الوليد. قال كده أنه هو أراد أن يفتتن الناس بخالد بن الوليد. تمام؟ من أجل يعني خصائص عمر الخطاب أنه تعرض إلى كثير جدا من الاجتهادات بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراها أبو بكر الصديق واجتهد فيها اجتهاده. ده واحد. اثنين, أن هذا الاجتهاد ليس خاصا بأرض العرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث وجاهد وهاجر وكذا وتوفي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر جزيرة العرب خلاص, والإسلام لم يغادر جزيرة العرب. أبو بكر الصديق التحدي كان بدأ إيه؟ على تخوم فارس والروم. عمر بن الخطاب لا, ده بدأ الخلافة بتاعته وهو الجنود في مصر في الشام في فارس رحيم في آسيا الصغرى, كل يوم بتجد عليه مسألة جديدة. هنا اختبار حقيقي لفهم الصحابة للإسلام. دلوقتي الكلام ده موجود شبهه النبي قاله؟ لا. موجود في الشريعة؟ لا. ظاهريا؟ لا. انت بقى قول لنا الاسلام بيقول ايه. ودي اهم حاجة عمر الخطاب عملها. وكأن عمر الخطاب منهجه في التشريع وكأنه رسالة لاي مسلم معاصر ان هو ايه, ما الذي يجب ان يفعله المسلم وان يستوعبه من علوم الاسلام والعلوم الدنيوية حتى يستطيع ان يتفاعل بالاسلام مع امور جديدة لم تعرض قبل ذلك على فقه الاسلام. يعني سيدنا عمر بن الخطاب عرض عليه مسألة نوعين من المسائل الاثنين اخطر من بعض, مسائل لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم جديدة خلاص, فقال فيها برأيه فأصاب في معظمها. طب ايه معيار الإصابة؟ فكرة الرشادة, ان الأمة لا تجتمع على باطل, ان الصحابة كلهم لما شافوه وهو بياخد القرار ده قالوا له على فكرة الكلام ده مظبوط وكذا. تمام؟ اثنين اثرها في الامه انها حققت عدل واسكت الظلم وكذا وامنت الناس. تمام؟ يعني مثلا العسل، فكره الشرط، مش الشرطه اللي زي دلوقتي، العسل اللي هي بتحمي الناس خلاص، وكلمه شرطه دايما الشرطه اللي هي خيار الشيء. يعني اذا اشترط الناس شرطه، الشرطه دول في اللغه اللي هو ايه، الشرطه هي صفوه الامر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المسلمين للروم في اخر الزمان، فيقول فيشترطون الشرطه، الشرطه دي اللي هم ايه، شرطه الموت اللي هم خيار الجيش. فشرطه الشيء يعني المفروض في اللغه خيار الشيء خلاص. سيدنا عمر بن الخطاب العسف، فكره العسف انه كان يعس يتفقد الناس وكذا. اثنين، فكره الدواوين، المفروض المسلم المفروض في ديار الاسلام المفروض ليه راتب ثابت، لانه ده بيت مال المسلمين. طبعا بيت المال ده يعني مال المسلمين، مال الله عز وجل الذي جعل فيه المسلمين في خليفه رسول الله مستخلف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته في المال ايه؟ انما الله قاسم وانا، انما الله رازق وانا قاسم، دي وظيفه النبي. فاللي بيخلف النبي في الامه المفروض يعمل ايه؟ يشوف رزق الله عز وجل ويقسمه في الامه بالسويه، فالمفروض يقسم بالسواء. فبيت المال عند عمر بن الخطاب فكرة بيت المال وفكرة الدواوين. الدواوين دي يعني ايه؟ السجلات. كل واحد بيولد في الإسلام الأول كان بيعطي، لا يعطي إلا للفطيم، وده اكتساب خاطئ من عمر، وهو قال إنه خاطئ ورجع عنه، بل ندم عليه، إنه هو ايه؟ إنه هو ما حدش ياخد راتب غير لما يفطم الطفل. هو عاد بعد ذلك وخلاه ايه؟ للوليد. أول ما يتولد في الإسلام ليه مرتب، ليه؟ النفقة الاكل والشرب ونفقه ام وكذا خلاص. فده من الحاجات اللي وجعلهم. التوسع في الحمى، سمع عمر الخطاب ايام النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد لقي ناقه، العرب كانت الدنيا معدوده والامور محسومه وكذا، فلو واحد لقي ناقه النبي قال له لا سيبها. ليه سيبها؟ دي هتاكل وتشرب وكلأ وكأ، وفي الاخر هي عارفه صاحبها ويلاقيها. فعمر الخطاب لا، فعهده توسع في الحمى، عمل ارض كده كانها ارض ملكيه عامه للدوله او للخلافه او للمسلمين، دي ارض المسلمين، واللي عايز يرعى فيها حاجه دي يرعى ابله في ارض ملك المسلمين، يرعى حاجه ضيعه ولا بتاع ناقه تتساب تتحط في الارض دي تاكل وتشرب حتى يستدل على صاحبها وكذا خلاص. عمر الخطاب توسع في موضوع السجن، اني عمل سجن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كانت اذا اصابت امراه او رجل حد دون يعني عايز يمنع او كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البيوتات بيوت يقول له يعني لا يخرج منه وكذا، يعاقب سواء ابن الرجال او النساء خلاص. في وظل الامر على ذلك، فعاد ابو بكر الصديق توسع عمر بن الخطاب في فكره ايه؟ ان هو لو واحد فعل شيء والمسلمين كثروا جدا والرعية دخل فيها ناس كتير جدا من غير خارج جزيرة العرب، فكرة ان هو ايه؟ ان ممكن يكون في سجن طبعا، ولكن ليس ايه؟ كسجن الحالي يعني. تمام؟ وإلا السجن اخو القتل، يعني ايه؟ ان تفتن الرجل في دينه وكذا يعني اخو القتل. تمام؟ طيب، سيدنا عمر بن الخطاب عنده تحدي ضخم جدا، كيفية إدارة المسلمين للأراضي المفتوحة. الأراضي المفتوحة المسلمين فتحوا أراضي ضخمة جدا وبالذات في فارس، نعمل فيها إيه؟ في ناس من الصحابة قالوا دي بتاعتنا هم اللي فتحوه، وفي ناس قالت إحنا إيه في جزء فتحناه فده هناخده بالسيوف، إحنا خدناه بالسيوف بالفتح وهنتوسع بقى بالشراء، هنشتري كل الأراضي بتاع فارس. فعمر الخطاب نهى عن الأمرين، أن يتوسع الصحابة في الشراء في الأراضي المفتوحة خلاص، واثنين ان الاراضي المفتوحه تظل في ايدي اصحاب الارض، بس المسلمين ياخذوا جزء من هذه المال كضرائب ثابته على الاراضي لغير المسلمين، وتدخل في بيت المال وتوزع على المسلمين بالسويه. لما نازعوا الصحابه فقالوا له لا، ده الاراضي المفتوحه دي احنا اللي فتحناها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان للرجل المحارب ياخذ ما وقع تحت يدي او كذا، فالنبي سيدنا عمر الخطاب قال لهم لا، لو احنا قررنا القاعده اللي انتم بتقولوها دي على النطاق الواسع اللي احنا دخلنا فيه ده كده، هتملك مجموعة من الناس الارض دي ليوم الدين هم ولادهم وبتاع، فهيصير المال ده حكر على مجموعة من الناس، فده هيظلم الامة اللي بعده، فانا لا اسمح بهذا. فده كان من ايه؟ من اكتئابات عمر العميقة جدا، فكرة عدم تمليك الصحابة للأراضي المفتوحة، أن يملكهم الأرض المفتوحة. تمام؟ فكرة العملات المادية الاقتصادية، يعني سيدنا عمر الخطاب لما فتح فارس والروم، العرب لا تعرف إلا الدينار والدرهم بتوع فارس والروم. عمر الخطاب لا يستطيع أصلا إنشاء نظام اقتصادي منفصل لسه، خلاص. فظل الاقتصاد الرومي والفارس كما هو، يعني العملة الفارسية في الأراضي الفارسية ظلت هي والرومية هي، ودواوين الدولة السجلات اللي أدخلها عمر الخطاب ظلت تكتب حتى باللسان الفارسي أو الرومي في الأراضي المفتوحة هي، خلاص، حتى لا يخرب حياة الناس اليومية، يعني هيقلب لهم حياتهم يؤمن. لكن الفعل الوحيد اللي عمله سيدنا عمر الخطاب هو ايه؟ ضرب الدنانير الصحيحة. قال لهم لا، احنا كمسلمين لا، الدنانير كلها لازم تبقى وزن واحد. فعمر الخطاب ألزمهم في صك العملة هي نفس الهيئة، حتى بنفس النقوش الفارسية، بنفس يعني نفس آلية صناعة العملة هي، بس ايه؟ تكون موزونة ميزان صحيح، يعني كلها ايه؟ وزن واحد. حتى في التاريخ اصحاب التاريخ يقولوا ايه؟ فضرب عمر الدنانير الصحيحه، يعني ان هي كلها ميزان واحد حتى لا يتباعد الناس احيانا بالربا وهم ايه؟ لا يدرون. قرارات عمر الاقتصاديه غايه في الاهميه. يعني عمر بن الخطاب يقول لك المسلمين اهو جايه لها فلوس، طلع فلوس، والدنيا في ساعه، وبيت المال بيدخله فلوس. عمر الخطاب طول اليوم بيفكر كيف لا يختل ميزان الاقتصاد بين الناس، بين أحد الناس، حتى لا يسري بعض الناس ثراء فاحش ولا يفتقر بعض الناس فقر مدقع. لدرجة القرارات اللي بياخدها، يعني الواحد لو قاعد يفكر كده ايه الفكرة، يعني هو مسك الخيط منين؟ يعني عمر بن الخطاب ده مش دارس اقتصاد، بس كان راجل تاجر. يعني عمر بن الخطاب على الحقيقة كان عنده أدوات العلوم الدنيوية بجانب العلوم الشرعية اللي كانت تصلح في وقته. يعني عمر الخطاب كان تاجر وكان مقاتل وكان عربي وتاجر وراح وجه وسافر، فكان الرجل خبير بما فعله الناس. يعني مثلا لكم أن تتخيلوا دلوقتي بيت المال جاي له فلوس كتيرة جدا بسبب الفتوح، كل كنوز كسرة صبت في بيت المال المسلمين. الناس اللي في المدينة دولة زوجات المجاهدين، تمام؟ فالفلوس هتبقى ايه؟ كتيرة جدا في المدينة. أول قرار عمر الخطاب، أي واحد هيربي خيل في المدينة لا تأكل هذه الخيل من علف المدينة. يعني أنت هتربي خيل جوه المدينة، ربنا وسع عليك وجبت 1000 حصان، 100 حصان، هتجيب لهم أكل منين دول؟ ما تأكلش من علف المدينة، تجيب أكل من برا المدينة. ليه؟ عمر بن الخطاب رجل من أهل الناس، من أهل البلد، عارف عايش في المدينة من مهاجر، البلد محدودة والرقعة الزراعية محدودة. أنت بيت غني معك 100 حصان، وأنت جبت 1000 ناقة، والأستاذ جاب 2000 غنمة وبتاع، الأقوات تغلو جدا في المدينة، فده يضر بأهل المدينة. فأنت عايز تبقى غني، يا ربنا وسع عليك وعلينا، لكن مش من أقوات الناس، تروح تجيب قوت من بره حتى لا يغلو القوت في المدينة. ده واحد. اثنين، انا عايز اجاور جنب النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي نعيش في المدينة؟ لا، يعني اي حد عايز يهاجر يجي يقعد في المدينة؟ الاجابة لا، يعني عايز ما اجيش. ليه؟ وإلا كل الناس هتيجي في المدينة، خلاص. اللي هي فكرة ايه؟ تحويل المناطق لمناطق شبه مغلقة. تيجي التاجر تتاجر، بس تروح وتمشي. طيب جايب نوقه كتير وبتاع مش عارف ايه، تاكل من اعلاف بره المدينة، يا تجيب علفك معاك. ليه؟ لان انت جاي التجارة هتبقى كتير جدا، فده احمل على اقوات اهل المدينة. تفكيرات عمر الخطاب. انا اوصيكم بقراءة كتاب المنهج التشريعي عند عمر بن الخطاب، أو منهج التشريع عند عمر بن الخطاب، طبعا دار السلام، دي رسالة الماجستير بتاعة الدكتور محمد البلتاجي رحمه الله، عميد كلية دار العلوم، أستاذ الشريعة في كلية دار العلوم. منهج التشريع عند عمر بن الخطاب، أو منهج عمر بن الخطاب تشريع، أو منهج عمر بن الخطاب التشريع. طبعا دار السلام، المؤلف الدكتور محمد البلتاجي رحمه الله، أستاذ الشريعة وعميد كلية دار العلوم. أستاذ هو جاب كل المسائل اللي اجتهد فيها عمر بن الخطاب، بس عمل فيها حاجة أكثر تعقيدا من اللي احنا بنقوله. قال هو عمر بن الخطاب لو عايزين نشوف هو أخذ رأي أنهي مذهب من مذاهب الفقهية في الأراضي المفتوحة، يعني هو خطاب في الرأي ده كان حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، طب في الرأي ده كان أنهي مذهب، يعني هو عايز يقول إيه الدكتور محمد بتاجي الله يرحمه كان يقول إيه، أنا عايز أشوف عشان إحنا نجيب اجتهاد زي عمر ده عايزين كام عقل من العقول الضخمة بتاعت المذاهب الفقهية تفكر، يعني في مسائل يقول لك ده اختيار المالكية، في مذهب يقول لك لا ده اختيار الأحناف، وفي مذهب يقول لك ده رأي المالكية والأحناف مع بعض، وفي رأي يقول لك هو خد دي من الشافعية ودي هو، بس طبعا الاجتهاد مقلوب وإلا هؤلاء آخذين من عمر مش عمر لغ... بس إحنا إيه هو عايز يشوف مدى عبقرية عمر ليه، إحنا القواعد اللي إحنا بناخدها أصول الفقه والفقه والنحو دي كل الحاجات ده عشان إيه نحاول نفهم الشريعة، فإحنا هو الملكة اللي كانت عنده تساوي قد إيه من كم الاجتهاد والقواعد الجزئية المحطوطة في المبادرة عشان يطلع لنا بالمنتج اللي احنا شايفينه ان هو ايه عبقري وموافق للشريعة ومصيب وراشد وكذا، خلاص فالكتاب ده جاي جدا في هذه ايه في هذه الفكرة. طبعا عمر الخطاب عمل شوية حاجات مهم جدا ان احنا نقولها حسما للمادة على المنافقين والعلمانيين في التاريخ المعاصر. ليه في ناس أول ما يبقى عايز يقول حاجة ضد الشريعة ضد الشريعة فيسمع إن حد من الصحابة عمل حاجة شكلها تبع دي عمل كده فيقول لك إيه خلاص أنا عايز أطبق الشريعة حلو اللي هي زي إيه أنا عايز أعمل زي عمر بن الخطاب لما عمل إيه لما وقف الشريعة يعني في واحد يقول لك إيه والله إحنا الشريعة حاليا لا تناسب العصر الشريعة الإسلامية لا تناسب العصر فإحنا بنقول له والله ده كذب على الله ورسوله الله عز وجل أنزل هذا الكتاب خلاص حتى يعمل به في كل مكان وفي كل زمان فده مصلح لكل مكان في كل زمان خلاص مصلح لكل مكان في كل زمان طيب أنت عايز ينفع توقف بعض شعائر الإسلام ده أبو بكر حارب النفس الزكاة قال لك لا طب عمر بن الخطاب وقف الحدود احنا هنا هنبقى زي عمر خلاص يعني ايه هتوقفها سنة لا هنوقفها على طول ما هو عمر وقفها سنة واحنا هنجتهد ان احنا ايه نوقفها على طول هنا بقى هو دي مهمة جدا مسألة يعني ما ينفعش نتكلم عن سنة عمر الخطاب ونمررها ان عمر الخطاب لم يوقف الحج اجتهادا ده وقفه نصب عندنا نص الشريعة متعلق بتطبيق الحدود في المجاعات المجاعات والحروب ومش كل الحدود مش كل الحدود يعني لو واحد في مجاعة زنا في مجاعة بس أيوة إيه علاقة المجاعة بالزنا خلاص واحد مجاعة قال لك هو راح سرق لابتوب اتش بي من كارفور يا فندم ده مش في مجاعة لو دخل كل سرق أكل ما تتقطعش إيده ما دام في مجاعة قال لك ده ضرب بألفين جنيه ملتو مثلا مش جعان خلاص فدي مجاعة وكل أكل كتير خلاص لا يقطع عشان إيه إحنا في مجاعة سرق عربية بي ام دبليو هيجيب بيها سندوتشات خلاص فهو ده اصلا الحد لما بيوقف ايه انا راجل فقير انا راجل فقير ده حتى مش في المجاعة ده لو انا جعان وهذا المجتمع هذا المجتمع اللي حولي لا يعمل طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانا حل لي مالهم مش ان انا اسرقهم ان انا ايه اكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من اهل محلة ما من اهل محلة يعني مكان يعني يبات فيهم واحد جائع وهم يعلمون إلا إيه دول يعني خرجوا من ذمة الله عز وجل يعني دول نقضوا ذمة الله عز وجل عهد الله عز وجل فيهم ليه عشان ده بيت جعان وهم عارفين خلاص فأنا راجل جعان أنا راجل جعان ومن هذا الجوع الذي يعني استبد به سرقت أكل ومش في مجاعة الناس بتاكل وبتشرب وبتاع لا أحد ليه؟ لأن هذا المجتمع لا يستطيع أن يخدني طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إطعامي ومأكلي ومشربي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم خلاص ضربته بالإيمان بالله عز وجل عشان كده عمر بن الخطاب جابوله رفع إليه في عهده ثلاثة أو أربعة عبيد احترقوا ناقة، ناقة دبحوها وكلوها خلاص. فعمر الخطاب المفروض دول احترقوا خلاص، ما يوجب الحد، القطع، القطع في 10 دراهم على الخلاف، والعشر دراهم دول الدرهم يعني لو حاليا دلوقتي 50 جنيه مثلا، 50 جنيه يتقطع ايده. لو سرق حاجة اكتر من 50، اقل من 50 يعذر، يضرب بتاع مش عارف ايه كده، لكن فوق 50 يحد بس بشروط خلاص. واحد سرق اكل، سرق اكل وهو جعان، وهذا المجتمع بهذه الصورة، المفروض عمر بن الخطاب في عصر اول ما سرقوا الناقة وجابوهم له المفروض يحدوا، بعد كده قال لهم انتوا عبيد مين خلاص، قالوا له فلان الصحابة جابوا، قال له انت بتجوحه بتدومش مرتبات كويس وكذا، فرد الامر اليه وليس اليهم عشان جاعوا. كيف يجوعون وسط مجتمع يؤمن بالله واليوم الاخر؟ قد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ايمانهم وشبعهم بايمانهم بالله عز وجل، ايمان هذا المجتمع بالله عز وجل. فعمر الخطاب ايه؟ لم يقطع ايديه في هذا، والزم صاحب العبيد ضعف ثمن النقد، قال له هي بكام؟ ب 800، تدفع ثمنها مرتين عشان انت بتجوحهم. رد الامر الى ولي العبيد وليس للعبيد الذي سرقوا للاكل خلاص. فاول ما يجي حد بيلوش في التاريخ معاه يقول لك احنا عايزين نطبق، عايزين نوقف الشريعه. طب ما هي واقفه يا فندم، مش محتاجه، لكن احنا عايزين نقص الله عشان ما حدش يطالب بيها. طب ليه؟ عمر بن الخطاب ماله رضي الله عنه كان بيكره الكفار قوي، ماله؟ يقول لك وقف الشريعه، قال الشريعه لو وقفت. اما حد السرقه للجائع في عام الرماده فده مش محتاج، ده نص النبي صلى الله عليه وسلم انه لا قطع في يعني مجاعه ولا حرب ولا كذا، ده في نص ونصين جايبه من الدكتور محمد البلتاجي وهو بيناقش القضيه دي في كتاب منهج التشريع عند عمر بن الخطاب خلاص. فدي مساله. المساله الثانيه ان هي اني حدود، يعني واحد زنا احنا بنقول في مجاعه هيحد، واحد زنا في مجاعه ايه بقى هيحد، واحد قذف يعني سب واحد او واحده واحده بعرضها ما هيضرب الحد في ظهر يجلد ولو كانت مجاعه خلاص. هي الفكره كده، دي هي دي مكان الخلل، ان دايما احنا بنقول ايه؟ بنقول الشريعه، صاحب الشريعه وضع حدود شديده جدا جدا في مقابل ايه؟ ان الزم الناس الزامات شديده جدا. يعني واحد يقول لك يعني يا راجل واحد يسرق حاجه ب 50 جنيه تتقطع ايده؟ بس هو امر المجتمع ده قبل كده بايه؟ خيرهم بايه؟ بالايمان، قال لهم لا يؤمن، ومن بات شبعان وجار جائع وهو يعلم، ثم اوصاهم على الجار، ثم امرهم بالصدقه، ثم حذرهم من مغبه كذا وكذا وكذا، وبعد ده كله قال فمن روع المسلمين في ممتلكاتهم بكذا بقدر 50 جنيه قطع كذا. بس انت بعد ما ايه؟ طب تؤمن، عشان كده عمر الخطاب لم يقبل ان هو يقطع في هؤلاء وهم جوعى تمام؟ فدي عشان كده احنا لما بنقول النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمر بن الخطاب بانه عبقري، لما راى عبقري يثري ثريه، يعني ان عمر الخطاب كان فكره القرارات الاقتصاديه دي عايزه تفكير قوي. عمر الخطاب فكره علاف المدينه، ما حدش يقعد في المدينه، قرار خطير جدا جدا جدا، اللي هو ايه؟ انا في عهد عمر الخطاب وداخل السوق راح اتاجر، تلاقي عمر واخده من قفاه على طول ماسكه، راح فين؟ اقول له انا تاجر، يقول لا يتاجر في اسواقنا الا من فقه، يعني لازم يكون فقيه. ليه؟ يقول لك الا وقع في الربا لا محاله. انت هتيجي التاجر مش عارف احكام البيوع الفاسده ولا الربا ولا بتاع، يبقى هتتاجر بالربا وانت مش واخد بالك، مش هتعرف خلاص. عمر بن الخطاب فكره إلزام المسلمين، احنا دايما نقول لك كل ما وجب عمله وجب علمه. انت هتتاجر يبقى لازم تعرف احكام البيوع، هتتجوز تعرف احكام الزواج، هتعتمر ولا تحج لازم تعرف ده، وهكذا كل حاجه هتعملها وجب ايه؟ وجب عملها وجب علمها في الاول. فهو عمر بن الخطاب يقول لك لا ما يتاجرش. ليه؟ قبل ما يعرف اللي عليه واللي ليه حتى خلاص. اثنين برضه من افكار عمر، يعني فكره ان عمر بن الخطاب دايما احنا بنضرب بيه المثل عشان الامه طبعا ليها 1000 سنه ولا حاجه شايفه جور وظلم وبتاع، فدايما لما يجي سيره عمر بن الخطاب مع الحيوانات فاحنا بنتصور ان عمر بن الخطاب يعني كان بيقول ايه كده من باب الايه؟ من باب المبالغه، يعني والله لو عثر الدابه في العراق لخشيت ان يسأل الله. الناس بتتصور ان ايه؟ ان الكلام ده من اللي ما بيروى عن عمر الخطاب من باب ايه؟ الورع لا مش صحيح. هو كان يتكلم صادقا تماما ان الله عز وجل. طب عندنا كم نص عن الحيوانات دي في عهد عمر الخطاب؟ كتير جدا كتير جدا. عمر الخطاب كان يقف على رأس السوق, اي واحد جاي محمل حاجة فوق ناقة ولا بتاع يقول له نزل نزل تيل تيل عن ناقة ما تشيلهاش ده كله. فيقول له اجعلك الله علي حسيبة؟ يقول نعم جعلني عليك حسيبة. نزل نزلها ايوه انا وجعلنا ربنا قال لي عليك حسيبة. كان عمر الخطاب معرفش انتوا يعني البيئات الاجتماعية قبل كده ولا ايه, لو حد مربي حيوانات بقر وجاموس ونوق عزكم الله علاقته فيهم يعني ايه, لازم يشوف الفضلات بتاعتها يطمئن هي ايه بتاكل ايه بتشرب ايه بتاع عشان ايه لا تكون بتاكل حاجه تضرها ولا بتاع. فعمر الخطاب كان يعني ايه يتحسس ويفتش في احوال الحيوانات اللي داخل السوق. يقول ايه ان الله عز وجل سائل عليها, هيسأله يقول له شفتهم بياكلوها ايه, اكلوها كويس اكلوها وحش بياكلوها حاجات صعب عليها في الهضم ولا اللي هو ايه انت هو مهم جدا عنده موضوع الحيوانات. هنا بقى السؤال واحد زي عمر بن الخطاب موضوع الحيوان. احنا طبعا هنا احنا دلوقتي بنتكلم في البني ادمين, احنا يعني مش قادرين نوصل لموضوع الحيوانات ده خلاص, لكن احنا لسه في البني ادمين لسه ليه مركز قوي مع الحيوانات ليه ايه؟ لا ماشي يعني برضو الاطفال ما تتكلمش عن نفسها والجمادات ما تتكلمش عن نفسها. انه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خليفة النبي يا مولانا, يعني يقوم في الأمة مقام النبي. يعني لو النبي قاعد هيعمل كده, واحد يقول لك والنبي هيعمل كده دخل النبي صلى الله عليه وسلم, حديث جابر دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما حائطا لفتى من الأنصار, الحائط ده اللي هو البستان, فإذا جمل النبي شاف جمل, فلما رآه يعني لما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم زرفت عيناه, الجمل بكى, فمسح النبي صلى الله عليه وسلم زرفاه ومسح دموعه ثم قال لمن هذا الجمل, من رب هذا الجمل يعني من صاحب هذا الجمل. فإذا فتى من الأنصار, فأتى فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله هو بتاعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتقي الله في تلك البهيمة التي ملكك إياها, شكى لي أنك تجيبه وتدئبه. يعني أنت بتجوعه وتجعله يعمل العمل الدؤوب الذي لا راحة فيه. فلما يجي عمر ده خليفة مين؟ خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من شكى له؟ الجمل أنك تجيبه وتدئبه. فلا بيسأل عليه ليه؟ لأنه فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفرخ الطائر اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بأجنحته أمام النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم تلفت في الصحابة فقال من روع هذه في أفراخها, ردوا عليها أفراخ, حد خد عيالها حمامة, فقالوا له في حد خد عيالها الصغيرين جت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص فرد عليها أفراخ. وهكذا فعل من يرى في نفسه أو رأته الأمة أنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول إن هو خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمة, أي يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة إلا أنه يعني لا وحي أو لا يوحى إليه كما يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنا عندي كم سؤال كده نستكملهم إن شاء الله في أول المحاضرة القادمة. تكلم بعض المواقف عن سيدنا عمر بن الخطاب استكمالا له, ثم بدء استخلاف عمر بن الخطاب لمن بعده, طعن عمر بن الخطاب وكيف رأى الأمة يجب أن تستخلف أو تولي من يستخلفه بعده في الأمة في أول محاضرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة